بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا اليوم، هذا اليوم العلمي، نلتقي بكم في قراءة وشرح معتقد من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وهو إمام من أئمة الحنابلة المعروفين بكثرة التصنيف، وشهد له بالإمامة والفضل من تلاميذه وشيوخه. ورأينا قبل أن نبدأ في شرح كتابه وهدم التأويل أن نأخذ تعريفا لكلام السلف عموما، ونأخذ قواعد عامة وأدلة في مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وكيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأسماء والصفات، ثم بعد ذلك نبدأ بقراءة كتاب ذم التأويل. وقبل أن نبدأ في ذلك في قراءة الكتاب، يعني نتكلم عن أهداف هذا، أهداف قراءة ذم التأويل والمجلس هذا. فأقول أولا، هذا الكتاب يمثل يعني يفيد وينفع في معرفة مذهب السلف في الأسماء والصفات. الأمر الثاني، محاولة استشعار آثار الأسماء والصفات في القلوب، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تؤثر في قلوبنا وأن ينفعنا جميعا، وهو علم شريف عظيم لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فهو أشرف العلوم وهو الموصل. معرفة الأسماء والصفات هي موصلة إلى تحقيق وإفراد العبادة، لأنها الأسماء والصفات تأثيرها يكون على القلب. إذا القلب صلح وكان فيه خوف ورجاء ومحبة، تحركت فيه أعمال القلوب أو محركات القلوب كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، محركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، هذه محركات القلوب. إذا تحققت هذه الثلاثة في قلبك وأثرت في قلبك، فإنما ستفرد الله سبحانه وتعالى في العبادة، وتحسن أداء العبادات، وتقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا عظيما. أيضا من أهداف قراءة كتاب ذم التأويل أن نزيل بعض الإشكالات التي قد ترد في بعض ألفاظ السلف، وهذه مهمة لطالب العلم. وسبق في الدورة أظن كما أخبرت أنكم درستم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة، فهذا جيد الكتاب أن يكون في مرحلة ثانية في بعد دراسة لمعة الاعتقاد. أيضا نتعرف إن شاء الله في هذا المجلس أيضا فيما يتعلق بإزالة الإشكال في بعض الألفاظ، نعرف ضوابط فهم نصوص العلماء، وما هي هذه الضوابط. أيضا من أهداف المجلس أو قراءة ذم التأويل استخراج الفوائد، هذه لا يخلو منها أي كتاب. أيضا هناك نقول في الكتاب، نقول جيدة في الكتاب نستفيد منها إن شاء الله. الكتاب لم يشرح فيما أعلم، فهذا يعتبر شرح للكتاب لعل الله ينفع به. ابن قدامة رحمه الله من المدافعين عن منهج السلف في ذلك الوقت، وله جهود كبيرة في الردود والمنافحة والدفاع عن مذهب السلف، وخاصة في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، فله كتب كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قبل البدء إن شاء الله يعني نأخذ ما أدري النسخ جت الورقية للكتاب تحذير الخلف. طيب قبل كنا نريد أن نقرأ، لكن حتى يأتي الكتاب نأخذ مقدمة موجزة في تعريف الإمام ابن قدامة. الإمام ابن قدامة هو شيخ الشيخ الإمام العلامة المحدث أبو محمد، موفق يلقب بموفق الدين، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي ثم الصالحي الحنبلي، هكذا يعرف في كتب التراجم وينقل نسبه هكذا. مولده بجماعيل، جماعيل هذه وإليها ينسب، وهذه قرية في نابلس في فلسطين، وولد في السنة 41 بعد 500 للهجرة في شعبان. والمقدسي نسبة إلى هذه الأسرة الكثيرة، من هذه الأسرة أتى كثير من العلماء في من هذه الأسرة، ونسبوا في الكلام عن نسبة هذا يعني في أصل هذا الاسم، أصل التسمية لهذا الاسم، نسبوا إلى أنهم كانوا قريبين من بيت المقدس، هذه الأسرة كانت تسكن قريبا من بيت المقدس. الصالحي نسبة إلى مسجد أبي صالح الذي نزل فيه مع أهله. الدمشقي لأنه هاجر وانتقل هو وأهله إلى دمشق، انتقلوا إلى دمشق وعاش فيها ومات فيها رحمه الله. حفظ القرآن وله 10 سنين واشتغل بالعلم، وأثنى عليه جمع من العلماء، وكانت حياته حافلة، ورزق بالأولاد الذكور 3 من أولاده، كلهم ماتوا في حياته، واشتهر بتصانيفه الكثيرة وعلمه الغزير، وأيضا اشتهر بالجهاد، فكان في ذلك الوقت قد احتل الصليبيون بيت المقدس، فكان رحمه الله كان في ركاب جيش الملك الناصر في ذلك الوقت وصلاح الدين، وكان في عساكره، وقد نصب له خيمة له ولأخيه ولتلاميذه، فكانوا يعني كانوا يشاركون، بل شارك في فتح بيت المقدس، وبل أصيب في إحدى المعارك هذا الإمام ابن قدامة كما جاء في ترجمته وكما نقل عنه، ومنهم تلميذه الضياء. كانت حياته حافلة بخدمة الإسلام والمسلمين. قال ابن النجار وهو المتوفى في السنة 43 بعد 600 وهو من تلاميذه، قال كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل كامل العقل، شديد التثبت دائم السكوت حسن الصمت نزها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف وقصده التلامذة والأصحاب وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في علم العربية. وقال عنه عمر بن الحاجب وهو المتوفى في السنة 47 بعد 600 قال كان متواضعا حسن الاعتقاد ذو أنات وحلم ووقار ومجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين وكان مثير العبادة دائم التهجد لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه كما قال ابن الحاجب رحمه الله. وأما شيوخه رحمه الله فقد التقى ارتحل إلى بغداد في سنة 61 و500 للهجرة في طلب العلم فالتقى بالشيخ عبد القادر الجيلاني ولكنه لم يمكث طويلا فإن هذا الجيلاني قد مات يعني لم مات بعد ذلك بأشهر أو أيام قليلة. ومن شيوخه ونعرف بالشيوخ الذين ورد ذكرهم في الكتاب ونقل عنهم في الكتاب حتى نستفيد فقد نقل عنه عن ابن النقور وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد البغدادي الشيخ المحدث وهو متوفى في السنة 65 بعد 500 وروى عنه في هذا الكتاب. ومن شيوخه أيضا أبو طالب المبارك بن علي ابن علي بن محمد بن خضير الصيرفي وهذا أيضا روى عنه في الكتاب ونقل عنه وهو متوفى في السنة 62 بعد 500 ثقة صحيح السماع. ابن الصقر وهو أبو عبد الله محمد بن حمزة ابن محمد بن أحمد بن سلامة أبي جميل القرشي ويعرف بابن أبي الصقر وهو متوفى في السنة 80 بعد 500 للهجرة وأيضا روى عنه في هذا الكتاب وهو ثقة محدث معلوم. ومن الشيوخ الذين من شيوخه أيضا الذين روى عنه في هذا الكتاب وهو أحمد بن مسعود ابن عبد الواحد بن مطر أبو العباس الشريف الهاشمي البغدادي وهو متوفى في السنة 70 بعد 500 للهجرة ومن أهل العلم والرواية. ومن شيوخه علي بن عساكر ابن المرحب وهو أبو الحسن المقري المعروف بالبطائحي الضريف وهو متوفى في السنة 72 بعد 500 مقري العراق وروى عنه في هذا الكتاب أيضا. ومن شيوخه أبو الفتح محمد ابن عبد الباقي ابن أحمد ابن سلمان البغدادي الحاجب ابن البطي يلقب بابن البطي وهو متوفى في السنة 64 بعد 500 وهو صدوق وهو من مسندي العراق. ومن شيوخه أيضا أبو الفتح نصر بن فيتيان ابن مطر ابن المني النهرواني الحنبلي وهو شيخ الحنابلة في عصره وهو متوفى في السنة 83 بعد 500 للهجرة. وشيوخه كثر هذا نكتفي بهذا وهم مما وهم جميعا الذين ذكرتهم الآن روى عنهم في كتابه ذم التأويل. أما تلاميذه فابن القدامة يذكرنا في هذا الموضوع بشيخ الإسلام ابن تيمية فتلاميذه انتفع الخلق بهم وهذا مؤشر على صدق نيته رحمه الله. فتلاميذه يعني كان لهم أثر في الأمة، ومنهم ومن أشهرهم الضياء المقدسي، وهو متوفى في السنة 43 بعد 600 للهجرة، وهو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ابن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الجماعيلي الصالحي الحنبلي، وهو المحقق والمجود المعروف، ومن كتبه المنتقى في الأحاديث الصحاح والحسان، وهو قد ترجم لشيخه موفق الدين في أربعة أجزاء، لكن في علمي أنها غير موجودة ما أدري. أيضا من تلاميذه أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي سعيد بن يحيى الدبيثي الشافعي، وهذا أيضا متوفى في السنة 37 و600، وهو شيخ القراء في ذلك الوقت وله تصانيف كثيرة. ومن تلاميذه ابن النجار محب الدين أبو عبد الله محمد ابن محمد بن حسن، وهو أيضا من محدثي العراق. ومن تلاميذه أيضا بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن أحمد المقدسي الحنبلي، وهو مفتي كان في ذلك الوقت ومحدث، وهو شارح المقنع. مقنع لمين؟ ها؟ ها؟ لابن قدامة. وهو ابن عم مين؟ ابن عم الضياء المقدسي ابن عم، وهذا حنبلي. لكن اللي قبل قليل أبو المعالي ابن أبي المعالي شافعي. أبو شامة هذا متوفى في السنة 65 بعد 600، وهو صاحب كتاب الباعث على إنكار البدع، هو مطبوع، وهو شافعي أيضا، وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة شافعي. سمع على ابن قدامة وأجازه، سمع عليه مسند الشافعي. ومن تلاميذه ابن الصلاح، وابن الصلاح شافعي، وهو أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى ابن أبي النصر ابن أبي نصر الشهرزوري المعروف بابن الصلاح الفقيه الشافعي وصاحب علوم الحديث المعروف والمطبوع والمتداول والذي يدرس. ومن تلاميذه اليونيني وهو متوفى في السنة السادسة الخامسة والستين بعد 600 للهجرة، وهو محمد ابن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي الطجال اليونيني الحنبلي، هذا حنبلي. ومن تلاميذه المنذري وهو أبو محمد زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي الشافعي المصري، صاحب إيش؟ كتاب الترغيب والترهيب، وأيضا له كتاب في مختصر صحيح مسلم ومختصر سنن أبي داود، وهو شافعي. فإذا تلاحظون وتلاميذه كثر جدا، هذا ما نستطيع أن نأتي به لقلة يعني الوقت لا يسمح. من مؤلفاته، مؤلفاته كثيرة جدا، فنكتفي بما يتعلق بالعقيدة من مؤلفاته. لمعة الاعتقاد طبع بهذا العنوان، وطبع بعنوان رسالة في الاعتقاد، ومن كتبه البرهان في بيان القرآن وذم التأويل، وهو الذي سنشرحه، حكاية المناظرة في القرآن، هي رد على ابن عقيل، ورسالة في القرآن وكلام الله، وهي عبارة عن فتوى، ورسالة في مسألة العلو، وهو مطبوع بعنوان إثبات صفة العلو لابن قدامة، وأيضا من كتبه مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام، وأيضا الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، والرسائل كثيرة جدا في العقيدة، ومن كتبه المشهورة في الفقه المغني والمقنع وغيرها من المصنفات الكثيرة. لكن في ملحوظة تنتبهون لها، نسب إلى ابن قدامة كتاب بعنوان تحفة الأحباب في بيان حكم الأذناب، وهذا للأسف الشديد بعض حتى المحققين نسبه إلى ابن قدامة في بعض الكتب التي طبعت، منها المغني وغيرها، ذكروه من ضمن الكتب التي يعني من ضمن الكتب التي نسبوها إلى ابن قدامة، وهذا الكتاب لا يصح نسبته إلى الإمام ابن قدامة لأسباب كثيرة. السبب الأول، يحتوي على كثير من الشركيات، وفيه ادعاء علم الغيب عبر حركات الكواكب، وفيه نقول لملاحدة وغلاة الصوفية، وأيضا بالرجوع أحد الباحثين رجع إلى لكتب التراجم، واتضح أن المؤلف اسمه عبد الله ابن أحمد ابن يحيى المقدسي، يعني فيه إيش تشابه، إحنا قلنا اسمه إيش أبو محمد عبد الله ابن أحمد، وهذا اسمه عبد الله بن أحمد، واللقب ينتسب إلى يقال له المقدسي، فوقع الخلط، فوقع الخلط، وهذا يحدث، وهذا من التدليس، فحتى أحيانا يقال فلان أبو محمد، فإذا قال مثلا أبو محمد المقدسي فهو هذا أبو محمد المقدسي ابن قدامة، ولكن لابد لطالب العلم أن يتثبت، يتأكد في يعني في هذا، يعني إذا نسب قول إلى عالم يتأكد ويتثبت. فاتضح أن المؤلف لهذه الرسالة هو شخص آخر، ومتوفى في سنة 1078 للهجرة، يعني بينه وبين الإمام بن قدامة مفاوز. فإذا هذا الكتاب تتبعون له، تحفة الأحباب في بيان حكم الأذناب، لا يصح نسبته إلى الإمام ابن قدامة رحمه الله. توفي الإمام ابن قدامة بدمشق في يوم السبت، يوم الفطر، سنة 2600 للهجرة، وكان قد حضر في جنازته خلق كثير، وتوفي بمنزله ببلد، وكان ممن غسله تلميذه الضياء المقدسي، وصلي عليه في الغد من اليوم الثاني، وحمل إلى سفح قاسيون، وهي يعني مكان مقبرة دفن فيها رحمه الله. الكتاب جاء وصل خلاص. قبل أن نبدأ في دم التأويل نأخذ كتاب، وهذه منهجية علمية، أن طالب العلم يأخذ قواعد ومبادئ أو مقدمة حتى يستطيع أن يفهم بعض العبارات ويفهم مقاصد العلماء في كتبهم، ويؤصل الطالب تأصيلا علميا. فنبدأ بقراءة هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني فيه إجابة لكثير من الإشكالات التي يعني كثيرا ما يسألني الطلاب عنها، خاصة فيما يتعلق بما نسب إلى الحنابلة من بعض التهم كتفويض معاني الصفات. فنبدأ بالقراءة، تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قلتم حفظكم الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من المسائل المحدثة بعد القرون المفضلة مسألة نسبة التفويض إلى السلف، ولا زالت سارية في عصرنا هذا عند أهل البدع، وما ذاك إلا لتحسين مذهب أسلافهم من أعلام الكلام. ولأجل نسبة التفويض إلى السلف نشأت المقالة الشهيرة: طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم، وهي مقالة شنيعة لا يقولها كما قال شيخ الإسلام إلا غبي أو مخدوع. والسبب في رواجها هو الجهل بمذهب السلف بسبب فشو علم الكلام وما ترتب عليه من شبهات، كشبهة التركيب وشبهة حلول الحوادث والأعراض. ثم بعد ذلك ظهرت دعوى جديدة وهي الخوف على عقائد العوام، فأفتى من أفتى. كان السلف مجمعون على عقيدة واضحة بينة، ثم ظهر هكذا، ظهرت المقالات البدعية خفيفة ظعيفة، ظهرت مقالة الجعد ابن درهم واستنكرها الناس العوام قبل العلماء. قال لما قال أن الله لم يكلم إبراهيم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فاستنكرها العوام أنها مخالفة للفطرة، ولذلك ذبح على مباشرة قتل. وحمد الناس خالد بن عبد الله القصري والي العراقين في ذلك الوقت، ثم جاء بعده تلميذه الجهم بن صفوان الترمذي وقال مقالته وهلك وقتلوه، فكانت مستقبحة، كانت ضعيفة وضعيفة. ثم هذه المقالات تتطور، ثم يعني يبحثون عن ترويج لها بين الناس كيف تقبل، فيخادعون الناس فلا يظهرون القبيح، يظهرون القبيح منها وإنما يخفونه حتى تروج وتنتشر وتفشو بين الناس. وهكذا إلى أن بدأت شيئا بعد شيء، ثم ظهرت في بعد ذلك وأصبحت لهم شوكة، فامتحنوا مباشرة العلماء، فامتحنوا العلماء، وكان ذلك بداية الامتحان الفعلي في السنة 18 بعد 200 للهجرة، حينما كتب المأمون لإسحاق بن إبراهيم ولي في العراق أن يمتحن العلماء. ثم بدأ بكبار العلماء، ثم بدأ ثم عاد ثم انتشر ثم بدأ يمتحن الإمام أحمد بن حنبل. يحيى بن معين قبله وعلي بن المديني أجاب، وجمع من العلماء خافوا من السيف. ثم بعد ذلك صبر الإمام أحمد وكانت المحنة المعروفة والمشهورة، ولكن الله سبحانه وتعالى أذهب هذه المحنة، ولكن بقيت المقالات موجودة، بقيت كان لهم وجود، كان لهم تأثير، ثم تطورت وعاد بعد ذلك الكلابية، ثم بعد ذلك الأشاعرة وغيره، ثم بدأت تتطور هذه المقالة تنتقل. فكانت كانت قولان مثلا في مسألة خلق القرآن، كان قول السلف أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، أنه حروف وأصوات، يتكلم متى يشاء سبحانه وتعالى، ومقالات الجهمية نفي صفة الكلام. ثم استحدث قول ثالث، وهذا أصبح حتى في القواعد الأصولية، القواعد الأصولية المتعلقة بالفقه، لا يجوز إحداث قول ثالث أصلا. في قاعدة لا يجوز إحداث قول ثالث، لأنه ليس هناك قول متوسط بين الحق والباطل، لا يوجد قول متوسط بين القول الحق والقول الباطل، ما في إلا قول واحد. فأتوا بعبارة مغلفة لمخادعة الناس، كلام الله غير مخلوق. طيب في النهاية لكنه يعني قديم وكلام نفسي ليس بحروف ولا بأصوات، فآل الأمر يعني إلى في حقيقة الكلمة التقرير هذا بما قال المعتزلة من في صفة الكلام. لما ولذلك أكثر من ناقش هذه المسألة ورد عليها ابن قدامة فيما أعلم، وشيخ الإسلام بن تيمية، كل أكثر كتب تكلم عن هذه المسألة، مسألة كلام الله وكتاب الله والرد على الأشاعرة في هذه المسألة. فهذه مقدمة يعني. فلما ظهرت هذه المقالات وانتشر أهل الكلام وأصبحوا يدرسون وأصبح لهم تلاميذ، فالتلميذ لما يأتي ويقرأ كتب السلف أو يلتقي بأحد علماء السلف يجد خلاف ما تلقاه وتعلمه، فيصبح فيه إشكال عندهم، فظهر ما يسمى بالتفويض، أي تفويض المعاني. فقالوا وظهرت هذه المقالة، مذهب السلف، مذهب طريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم. نعم تفضل. وهذه شبهة التركيب وشبهة حلول الحوادث والأعراض، هذه مرتبطة بالفلسفات التي تلقوها في علم الكلام، من علم الكلام، فيما يتعلق بإثبات وجود الله، وبناء على هذه الشبهات نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا لا نستطيع أن نثبت وجود الله إلا بعد أن نثبت حدوث العالم، وحدوث العالم وحدوث المخلوقات كيف نثبته؟ قالوا أن نثبت بأن هذه المخلوقات تحتاج إلى أعراض وصفات، فإذا هذه محدثة، فإذا الله ليس بعرض ولا جوهر كما يقولون بهذه العبارات والألفاظ المصطلحة، وبناء عليها لم يثبتوا صفات لله سبحانه وتعالى، فعبدوا عدما بلا صفات بناء على هذه الشبهات، وبناء على هذا القوانين، هذه الأدلة العقلية، وهي طواغيت كما يسميها العلماء. نعم. ثم بعد ذلك ظهرت دعوى جديدة وهي الخوف على عقائد العوام، فأفتى من أفتى بإلزام العوام بمذهب التفويض. والحقيقة أن التفويض فكرة ظهرت لتخفيف الفجوة أو التعارض بين السلف وأهل التأويل، فهو قول ثابت. هذا توهم عندهم، هذا توهم، لأنهم الفطرة عندهم انتكست، يعني تغيرت وانصرفت عن مجراها الصحيح. وإلا العوام لو قلت له الله في علو بفطرته أصلا يعرف أن الله في علو، يرفع يده أصلا. فالعكس يعني، فالخوف عليكم، الخوف على العوام من أفكاركم، من تلبيس عليهم بهذه الفكرة الخاطئة. نعم. فهو قول ثالث بينهما، أي قول محدث بين حق وباطل، فلا يمكن أن يكون قولا مقبولا، إذ لا توسط بين الحق والباطل، لأن فيه نسبة الأمة إلى تضييع الحق، وكأنهم أجمعوا على الضلالة. ولأهمية هذه المسألة وكثرة ما فيها من التلبيس، رأيت أن أكتب كتابا مختصرا سهلا يجمع الأدلة مردفة بقواعد لضبط المسألة، وهذا الأمر لم أر من سبق إليه فيما اطلعت عليه، فهي فيما أرجو وسيلة جديدة سهلة بعيدة عن الإسهاب. دعاني إليه كثرة الأسئلة من الطلاب عن هذه المسألة، راجيا من الله النفع لي ولمن سمعه أو قرأه أو نظر فيه أو حفظه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم. نبدأ الآن أدلة، بعدين قواعد إن شاء الله، أو كلام أدلة وقال وآثار عن السلف، وبعد ذلك إن شاء الله قواعد في هذا الموضوع. نعم. باب في أدلة وجوب إجراء النصوص على ظاهرها دون تحريف. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال: قتادة بلى وعزة ربنا. وعن أبي المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال: قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا، يعني أنه خرج طرف، أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أراناه معاذ. قال فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أنت ما تريد إليه. وفي أدلة على إثبات الظاهر وهو المتبادر إلى الذهن، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المقصود منها تحقيق الصفة، تحقيق المعنى للصفة، تحقيق معنى الصفة، أي إثبات القدر المشترك، أي المعنى الكلي أو المعنى الذهني الذي يكون في الظاهر المتبادر إلى الفهم. نعم. وفي رواية: فأومأ بخنصره قال فساخ. وفي رواية عند ابن خزيمة قال: بإصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال فقال حميد لثابت: يا أبا محمد دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال فضرب ثابت من كبا حميد وقال: ومن أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: أنت دع هذا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

باب في منافاة التفويض للآيات الآمرة بالتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. باب في منافاة التفويض لدلالة أن القرآن عربي. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. التفويض يقصدون به أن الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، مثلا رحمة الله يقولون غير المعنى ليس المراد، فيعطلون المعنى الأصلي ثم يقولون هناك معنى معاني محتملة كثيرة لا نستطيع أن نجزم بها فنفوض المعنى لله، فيثبتون ألفاظا مجردة من المعاني. فهم أولا يعتقدون أن الظاهر غير مراد، فهذا تفويض المتكلمين، لا الظاهر غير مراد ويحتمل أكثر من معنى، هذا يسمى بالتأويل المجمل، تأويل مجمل حقيقة ستاتي معنى القاعدة. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: بلسان عربي مبين. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. باب في منافاة التفويض لدلالة تيسير القرآن. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل هذه الأدلة تدل على بطلان هذه المقالة، أن المعاني غير معلومة ونفوض معانيها، نثبت اللفظ ولا نثبت المعنى. نعم. باب في ذكر بعض الآثار عن السلف في إثبات جملة من معاني الصفات على ظاهرها. فصل في إجماع الصحابة رضي الله عنهم في معرفة أسماء الله وصفاته. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولا واحدا وشرطا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، إلى أن قال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك إلينا قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدث في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الأثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام الهواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها الكلابية، فتأولوا على ما وافق أهواءهم وصححوا بذلك مذاهبهم، فاحتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ومنع المستحدثين له حتى حذرهم. وهذه حقيقة تؤكدها جملة الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الصفات لله، فلعلي أختار ما روي عن جمع منهم في إثبات علو الله واستوائه، وذلك على النحو الآتي: عن ابن عباس رضي الله عنهما يخاطب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وجاء في حديث أنس في قصة زيد وزينب بنت جحش أن رضي الله عنهما أنه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وهذان الحديثان فيهما قولان صريحان من ابن عباس وزينب رضي الله عنهما في أن الله عال على خلقه مستوى على عرشه، إقراران من أنس وعائشة رضي الله عنهما على أن الله عال على خلقه مستوى على عرشه. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها تصريحا إذ قالت: علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله، تعني عثمان رضي الله عنه. طبعا هذه جريمة عند المتكلمين، لما يقول أحد مثل هذا يعتبر جريمة عنده، يعتبر يعني وكأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقال لا تقول أين الله، هو حديث في الصحيح. نعم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله بعد أن ساق الأدلة والآثار في استواء الرب عز وجل على عرشه وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة، فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل. ويلكم، إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام: نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا، ونزلت سورة كذا في مكان كذا. لا نسمع أحدا يقول: طلعت من تحت الأرض، ولا جاءت من أمام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق. وهذا منهجهم في سائر صفات الله الأخرى. وإليك بعضا من أقوالهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه الأدلة، هذه الآثار عن الصحابة، هذه نقلها العلماء في ردودهم بالأسانيد على المتكلمين عن الجهمية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ونصوا على الإجماع كما عندنا هنا عثمان بن سعيد الدارمي، ابن خفيف قبله في النقل الذي قبله، وابن خزيمة وغيرهم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وفي رواية: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. وروي أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه وفي صفة الضحك قال أبو رزين رضي الله عنه: لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ضحك ربنا عز وجل: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا، ثم قال: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا. حديث النزول رواه 34 صحابي. نعم. 34 صحابي. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يضحك إلى اثنين، رجل قام من جوف الليل فتوضأ وصلى، ورجل كان مع قوم فلقوا. 34 صحابي، وليس في حديث واحد يقول نزل أمر أو نزل ملك، وإنما في بعض الألفاظ: لا يسأل عن عبادي غيري. في بعض الألفاظ: لا يسأل عن عبادي غيري. نعم. ورجل كان مع القوم فلقوا العدو فانهزموا وحمل عليهم، فالله يضحك إليه. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: إن الله يضحك ممن ذكره في الأسواق. وفي صفة اليد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، اليدان. وقال رضي الله عنهما أيضا: أخرج الله عز وجل ذرية آدم عليهم السلام من ظهره مثل الذر، فسماهم قال: هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: أدخل الجنة، وقال للتي في يده الأخرى: أدخل النار ولا أبالي. وعنه رضي الله عنهما أيضا في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، قال: السماوات والأرض قبضة واحدة. وعن ربيعة الجرشي رضي الله عنه في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. وقد أورد الذهبي في إثبات اليد بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم فراجعها. وفي صفة الحياء جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: ثربت يداك فبما يشبهها ولدها. وعن علي رضي الله عنه سلمة هنا في الحديث المتفق عليه فهمت معنى بالفطرة، يعني تعرف معنى الحياة، المعنى القدر المشترك، المعنى العام، يعني النبي أقره. وعن علي رضي الله عنه قال: فمقولة الخوف على عقائد العوام وفتنة العوام وكذا، هذه بسبب ما أوردوه، ما بثوه في كتبهم ودسوه ودرسوه وهذا، لكي لا ينتبه الناس ويعودون على الفطرة. هذا هو قصدهم الحقيقة، حقيقة هذه المقالة التي قالوها، لكي لا ينتبه الناس ويعودون إلى الفطرة، هذا هو الحقيقة. فيريدون هم أن يكونوا تبعا لهم في ما يقررونه. هذه عقيدة، إذا الإنسان اعتقد هذه العقيدة يكون لها تأثير في القلب يا أخوان، يكون لها تأثير في القلب ويصير لها تأثير في حياتك، أنك تفهم الله سبحانه وتعالى على هذه القاعدة العامة، القاعدة أن تثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وتنفي ما نفاه عن نفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. هذه قاعدة كلية، قاعدة كلية تطبق في جميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، تنزيه لله سبحانه وتعالى وإثبات لما أثبته لنفسه. نعم، تفضل. وعن علي رضي الله عنه قال: أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطيتين، ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلة حبرة عن يمين العرش. وعن أبي الطفيلي رضي الله عنه قال: شهدت عليا وهو يخطب يقول، قام إليه ابن الكواء. نعم، قال الموضع الشاهد عن يمين العرش، لأنهم لا يثبتون عرش، لا يثبتون عرش، يتأولون والاستواء يتأولون، والله ليس بجهة، لا يمين ولا فوق ولا تحت ولا فوق عرش، ولا كما قال عثمان بن سعيد الداري عدم. نعم، قال: أفرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال: ذلك الصرح في سبع سماوات تحت العرش، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك: اصرفه عنه. قال: فيصرفه فيتظنى بحيرته: سبقني فلان وما هو إلا الله. وكتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى مسلمة بن مخلد رضي الله عنه: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. وعن صدي بن عجلان بن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا، فيشير إلى القبر بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم لفي بعض تلك المواطن حين يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون إلى منزل فتغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا من النور، وهو المثل الذي ضرب الله في كتابه، أو كظلمات في بحر لجي إلى قوله: فما له من نور. فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن، كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير، فيقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهي خدعة الله التي يخدع المنافقين. خدعة، هذا موضوع الشاهد، خدعة الله. نعم، وخدعة تصح ضبطها، هي صح، خدعة، خدعة، هكذا جاء ضبطها. نعم، قال الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نصلي صلاتكم ونغزو مغازيكم. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، إلى قوله: وبئس المصير. ويقول سليم: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور، ويميز الله بين المؤمن والمنافق. وأما التابعون ومن بعدهم فكلامهم وما روي عنهم لا مجال لحصره في هذا المقام، ولكن اختاروا منهم الآتي. أولا، مسروق بن الأجدع. هذه بعض الآثار عن الصحابة، هذه بعض الآثار عن الصحابة واضحة وظاهرة. نعم، ننتقل الآن إلى بعض أقوال التابعين رحمه الله. مسروق بن الأجدع رحمه الله كان إذا ذكر عائشة رضي الله عنها وحدث عنها قال: حدثتني البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات بنت الصديق حبيبة حبيب الله. موضع الشاهد: من فوق سبع سماوات. نعم. ثانيا، مجاهد بن جبر رحمه الله حيث قال مفسرا للاستواء: استوى على العرش. ثالثا، مالك بن دينار رحمه الله حيث يقول: إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة. ثم يقول: خذوا، فيقرأ ويقول: اسمعوا ما يقول الصادق من فوق عرشه. رابعا، قتادة السدوسي حيث يقول في تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع. خامسا، سليمان التيمي رحمه الله حيث يقول: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء لقلت: على الماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء لقلت: لا أعلم. سادسا، حكيم بن جابر الأحمس رحمه الله حيث قال: إن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، ثم جعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى. سابعا، الضحاك بن مزاحم رحمه الله حيث قال في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كل ذلك في يمينه، وهذا مقارب لما سبق من كلام ابن عباس. ثامنا، الحسن البصري رحمه الله. يعني قصد أن هذه أقوال التابعين إذا كانت أقوال صحيحة من حيث الإسناد تشهد لأقوال الصحابة، وأقوال الصحابة تشهد لأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء مستفيض، شيء متواتر، يعني أقوال التابعين وأقوال الصحابة مع تسند تعضد تجتمع مع أقوال مع الأحاديث. هذه طريقة السلف في كتابتهم للمصنفات، فيبدأ بالآيات والأحاديث ثم يذكر عن الصحابة وأثار التابعين، ويذكر احيانا احاديث ضعيفه وموضوعه لكنها صحيحه المعنى من باب الاستشهاد، والاكثار من الاستشهاد واعراض ما اورده من احاديث صحيحه. نعم. ثامنا، الحسن البصري رحمه الله قال في قوله تعالى: والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قال: كانها جوزه بقضها وقضيضها. نعم. تاسعا، عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله حيث قال في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال: طاقات من الغمام والملائكة. عاشرا، خالد بن معدان رحمه الله قال: عين الله تعالى فوق سبع سماوات وفوق سبع أرضين، والأخرى فضل على عن كل شيء. حادي عشر، ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله فعن ابن عيينة رحمه الله قال: سئل ربيعة عن قوله الرحمن على الرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله تعالى الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. ونقله عنه تلميذه الإمام مالك رحمه الله فعن يحيى بن يحيى رحمه الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. وفي رواية سفيان بن عيينة رحمه الله قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لا ظنك ضالا أخرجوه عني. فناداه الرجل يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. وفي رواية عبد الله بن نافع رحمه الله قال استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. وما يؤكد أن المعنى معلوم عند الإمام مالك رحمه الله أنه يثبت علو الله حيث قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وفي وهذه المقالة في معنى الاستواء استنبط العلماء منها قاعدة مشهورة مختصرة تنزل على كل الصفات إثبات الصفات أو إمرارها بلا كيف. عن الوليد هذه الإجابة العظيمة وفق لها عن طريق شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن تابعي وأخذها عنه الإمام مالك. وكلام هنا الكلام الذي قرأناه لم أجد أحدا وفق لما وفقت له يعني ليس المقصود منها أن هذا التقرير العام للمعنى القاعدة لم يوفق له إلا إمام مالك أو الإمام ربيع، لا، إنما نوفق في الإجابة وفي هذه في إجادة والبلاغة في الكلام وفي الجواب والاختصار، فأصبحت كالقاعدة. ولذلك استشهد بها ابن قدامة في كتاب ذم التأويل، أتى بقول ربيعة وأتى بقول الإمام مالك وأثنى عليهما، ثم ذكر الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها وروي عن أم سلمة، ولكن في إسناده مقال كما قال العلماء في إسناد رواية أم سلمة نفس العبارة هذه رويت عن أم سلمة، نقلها ابن مندة في التوحيد ونقلها اللالكائي ونقلها غير واحد، لكن في إسنادها من حيث الإسناد فيه مقال نعم. فعن الوليد بن مسلم رحمه الله أنه قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس رضي الله عنه والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا كيف، وفي رواية الدارقطني أمضها بلا كيف. قال ابن تيمية رحمه الله وهكذا سائر الأئمة وقولهم يوافق قول مالك في أن لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك. فشاهدوا مما سبق أن التابعين مجمعون على إثبات معاني الصفات ومنها العلو لله عز وجل. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. وأما أقوال الأئمة بعد التابعين التي تدل على إثباتهم للمعاني فكثيرة جدا، وأذكر منها كنا والتابعون متوافرون أن الله تعالى ذكره فوق عرشه، هذا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ينقل إجماع التابعين. نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله في إثبات بعض الصفات وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. وقال أيضا لا يصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قيوم قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه. وعن يزيد بن هارون رحمه هذا مقالة أبو حنيفة مشهورة ونقلها العلماء، وهي في عندكم مكتوب في الهامش الفقه الأبسط، المقصود بالفقه الأبسط أي رواية أبي مطيع البلخي، المقصود بها رواية أبي مطيع البلخي. وإذا قال لك أطلق الفقه الأكبر فيحتمل، لكن يحتمل رواية أبي مطيع ويحتمل رواية حماد بن أبي حنيفة، فعندنا روايتان للفقه الأكبر، رواية حماد بن أبي حنيفة وعندنا رواية أبي مطيع البلخي، فهذا النص الأول من رواية حماد والنص الثاني من رواية أبي مطيع، وهناك نص آخر أيضا في رواية أبي مطيع

النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ها هنا نعمة أو نعمتين؟ وقال لما خلقت بيدي. فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه، ولكننا لا نقول كيف اليدان، وإن سئلنا نقتصر على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل. وهنا سمى التفويض بالتجاهل. نعم، سماها بالتجاهل، يعني من معاني التفويض والتجاهل. نعم. وقال ابن خزيمة المترادفة لها المرادفة لها. نعم. وقال ابن خزيمة رحمه الله بعد أن ذكر بابا في استواء الله على العرش وبابا في أن الله عز وجل في السماء، فأعلمنا الجليل عز وجل وعلا في هذه الآية أيضا أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم، والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة. ألم تسمعوا قول خالقنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه؟ أليس مفهوما في اللغة السائرة وبين العرب التي خط ابن بها وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض. كذلك مفهوم عندهم أن المعارج المصاعد، قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وإنما يعرج شيء من أسفل إلى أعلى وفوق، لا من أعلى إلى دون وأسفل. فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا، وكلام الأئمة كثير لا يمكن حصره، ولعل فيما سبق كفاية. بالنسبة لتحديد المكان لله سبحانه وتعالى، الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أنه مستوى على عرشه فوق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. القول الثاني قالوا بأنه لا في فوق ولا في أسفل ولا عن يمين وعن شمال، أي لا يعرفون، في عدم، مآلهم أنه في عدم. القول الثالث قالوا أنه في كل مكان، وأنه غير مباين عن خلقه، وأنه موجود في كل مكان، وهذا قول الجهمية. وأيضا تفرع عنه قول الملاحدة الذين قالوا بوحدة الوجود، بأن الله هو عين كل شيء، أن الله هو الكون شيء واحد، أن الله هو الكون شيء واحد، وهذا الذي قال به ابن عربي وجماعة التلمساني وغيره من ملاحدة كما سماهم شيخ الإسلام ملاحدة وحدة الوجود المتصوف. ولذلك حتى أن بعضهم مثلا التلمساني لما مر عليه كلب قال هو قال نعم الكلب، قل هو قال نعم الله. انظروا إلى هذا الإلحاد، فلا تستغرب لما يقال يصف هؤلاء بعض العلماء بينهم ملاحد، وانظر إلى ما آل بهم هذا الاعتقاد الفاسد لما هلكوا بمثل هذه المقالات. هذه باختصار فيما يتعلق بما بمسألة علو الله ومكان الله سبحانه وتعالى، هذه المقالات باختصار. نعم. باب ذكر قواعد جامعة في وجوب إجراء النصوص على ظاهرها والرد على المخالفين في ذلك. القاعدة الأولى: الظاهر من النصوص هو ما يتبادر منها أو يسبق إلى الذهن أو الفهم من المعاني لأهل اللسان، وهو يختلف بحسب السياق والتركيب والإضافة. ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، وهذا الظهور يكون بطريقتين: الأولى بمجرد الوضع، هذه قواعد الثاني لازم تحفظ، هذه قواعد مهمة جدا تريحك في مسألة، يعني في لما نقرأ الآن أو في بعض العبارات إن شاء الله، بعض العبارات التي ظهرت في هذا الوقت ونسبوه مما يسمى بالحنابلة الجدد. نعم. الثانية بسياق الكلام، لأن الكلمة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر، وتوضيح ذلك على النحو الآتي: الاختلاف بحسب السياق، مثلا لفظ القرية يراد به القوم تارة كما في قوله تعالى ومن قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة ومعذبها عذابا شديدا، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى كما في قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. الاختلاف بحسب الإضافة، تقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد هنا كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال يضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية يضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، ولا يشارك المخلوق في خصائص هذه اليد، وهو ما يسمى بالقدر المميز. والفطرة السليمة وصريح العقل لا يعتقدان أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس، وإنما اشترك في المعنى العام وهو ما يسمى بالقدر المشترك. الاختلاف بحسب التركيب، وهذا يتضح بضرب مثالين وهما المثال الأول قولنا ما عندك إلا زيد، فهذا تركيب أفاد قصر الصفة على الموصوف، والصفة هي العندية والموصوف هو زيد، ويكون المعنى أنه لا يوجد معك إلا زيد فقط. المثال التالي قولنا وما زيد إلا عندك، فهذا يعني تركيب المثال الأول يثبت أنه لا يوجد إلا زيد في هذا المكان. نعم. المثال الثاني يثبت أن زيد موجود في المكان لكن معه ناس آخرين. نعم. وما زيد إلا عندك، فهذا التركيب وأفاد قصر الموصوف على الصفة، أي أن زيدا لا يوجد في غير هذا المكان لكن قد يوجد شخص آخر معه، فنلحظ اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى بذلك. وإذا تقرر هذا فظاهر النصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. نعم. القاعدة الثانية، السلف يمرون نصوص الصفات على مسألة إثبات الظاهر من الكلام لا يمكن أن ينتزع أن ننتزعه من السياق، فلازم يكون الظاهر مرتبط بسياق الكلام. فما في شيء اسمه في لغة العرب أنك تأتي بألفاظ مجردة، لا، السياق هو يعني يعين على فهم الظاهر من الكلام. نعم. السلف يمرون نصوص الصفات على ظاهرها مع إثبات معانيها اللائقة بالله عز وجل، ويفوضون الكيفية أو كنه الصوت أو كنها الصفات، مستدلين بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهم وسط بين الممثلة والمعطلة. الآن أنا أتلاحظون بدأنا بالأدلة، بعدين من القرآن والسنة، بعدين أقوال الصحابة، بعدين أقوال السلف التابعين ثم السلف. الآن هذه قواعد هي لما سبق تعين على ضبط الأدلة وأقوال السلف، هي كلها مستنبطة من أقوال السلف السابقة والأحاديث والأدلة من القرآن. نعم. أما الممثلة فيجرونها على ظاهرها ويجعلونها من جنس صفات المخلوقين، وهم قدماء الرافضة الذين يقولون بالتجسيم، وما متأخرون فيقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم، فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل، لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا، فهم من ضلال إلى ضلال. وأما المعطلة فهم صنفان، الصنف الأول وهم من ينفي ظاهرها ويتأوله إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا في ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. الصنف الثاني وهم من ينفي ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ويقول الله أعلم بمراده منها. القاعدة الثالثة، الأصل أن الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات والصفات والأفعال، وإذا كان كذلك فكيف يتصور العاقل أن لفظا أنزله الله في كتابه دالا على صفة من صفات الله أثنى بها الله تعالى على نفسه يكون ظاهر المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ وقد زعم الرازي المتكلم تماثل الأجساد في الذات والحقيقة، لكنه في مواضع أخرى من كتبه لم يسلم بكلامه هذا، وهذا حال كل من خاض في الفلسفة وترك الوحي يأتي بالعجائب. وبيانه أنهم قالوا بهذا التماثل وجعلوا الاختلاف مرجعه إلى الأعراض أو الصفات، وأما الأجسام فمتفقة متماثلة، وهذه دعوة باطلة يبطلها هذا السؤال الاستفهامي الاستنكاري، هل الثلج والنار أو الذهب والحديد أو الملائكة والإنس والشياطين متماثلون في الذات والحقيقة؟ والمصيبة المترتبة على هذه النظرية الباطلة أنهم بزعمهم تماثل الأجسام نفوا علو الله وصفاته الخبرية. ولا أريد التوسع في الرد على هذه الشبهة الباطلة، إذ الهدف أن أذكر القاعدة التي يحتاجها طالب العلم في مقام الرد دون إسهاب، وما أرمي له أن إثبات القدر المشترك لا بد منه في باب صفات الرب سبحانه وتعالى. ولعلي أنقل كلاما لابن تيمية رحمه الله إذ يقول ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فإنهما لا بد أن يشترك في أنهما موجودان ثابتان حاصلان، وأن كل منهما له حقيقة هي ذاته ونفسه وماهيته، حتى لو كان الموجودان مختلفين اختلافا ظاهرا كالسواد والبياض فلا بد أن يشترك في مسمى الوجود والحقيقة ونحو ذلك، بل وفيما هو أخص من ذلك مثل كون كل منهما لونا وعرضا وقائما بغيره ونحو ذلك، وهما مع هذا مختلفان. وإذا كان بين كل موجودين جامع وفارق فمعلوم أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا صفاته ولا أفعاله، فلا يجوز أن يثبت له شيء من خصائص المخلوقين ولا يمثل بها، ولا أن يثبت لشيء من الموجودات مثل شيء من صفاته ولا مشابهة في شيء من خصائصه سبحانه، وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا كان المثل هو الموافق لغيره فيما يجب ويجوز ويمتنع، فهو سبحانه لا يشاركه شيء فيما يجب له ويمتنع عليه ويجوز له. وإذا أخذ القدر المطلق الذي يتفق فيه الخالق والمخلوق مثل مسمى الوجود والحقيقة والعالم والقادر ونحو ذلك، فهذا لا يكون إلا في الأذهان إلا في الأعيان، والمخلوق لا يشارك مخلوق والمخلوق لا يشارك مخلوقا في شيء من صفاته، فكيف يكون للخالق شريك في ذلك؟ لكن المخلوق قد يكون له من يماثله في صفاته، والله تعالى لا مثل له أصلا. والقدر المشترك المطلق كالوجود والعلم والحقيقة ونحو ذلك لا يلزم شيء من صفات النقص الممتنعة على الله تعالى، فما وجب للقدر المطلق المشترك لا نقص فيه ولا عيب، وما نفي عنه فلا كمال فيه، وما جاز له فلا محذور في جوازه. وما ما يتقدس الرب تعالى ويتنزه عنه من النقائص والآفات فهي ليست من لوازم ما يختص به ولا من لوازم القدر المشترك الكلي المطلق أصلا، بل هي مما من خصائص المخلوقات الناقصة، والله تعالى منزه عن كل نقص وعيب. وهذه معان شريفة بسطت في غير هذا الموضع. إذن هذه يعني في الكلام في بداية القاعدة في مسألة مقالة المتكلمين منهم الرازي، أنهم قالوا أن الأجسام تتماثل، وهذه هو نفسه في كتب أخرى أبطل هذه المقالة. فمن المعلوم أن الثلج غير النار، والذهب غير الحديد، وهذه فقالوا أن الاختلاف يكون في الأعراض، وقالوا الأعراض هي الصفات والجواهر، يقول أن الجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد لا ينقسم فأتوا بهذه المقالة وقالوا أن ولذلك فأي شيء من الصفات الله سبحانه وتعالى كالصفات الذاتية الوجه واليدين وكذا، خلاص عندهم الدليل، أثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى على بناء على هذا الدليل، فإذا لا ينفون عن الله سبحانه وتعالى، يعطلون هذه بسبب هذه الشبهة، وحتى يعني أوحى حتى الآن المتبعين لهم يستحون من هذا التقرير، أن يقول أن الأجسام حتى تأتي إلى جوهر فرد. فأتى الآن العلم أتوا بنظرية انشطار الذرة، وهذه سبقهم فيها شيخ الإسلام بن تيمية والسلف من قبل، فقالوا أن الأجسام إيش تستحيل، يعني الماء يصبح هواء، والطعام يصبح إيش فضلات، وهكذا. فهذه المقولة يعني مخالفة للعقل، هم يدعون أنهم أهل العقل، وهي مخالفة للعقول، نعم، ومخالفة للفطرة، ومخالفة للأحاديث والأدلة، نعم. القاعدة الرابعة: تفويض المعنى جناية على النصوص ومعارضة لها، لأنهم جعلوها دالة على معنى باطن غير لائق بالله ولا مراد له، فشبهوا صفات الخالق بالمخلوق، ثم صرفوا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، ولأنه مناف للأمر الشرعي بتدبر القرآن وتعقله وتفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يقال الظاهر غير مراد ولذا نفوض معناه؟ كأن الله لم يبين الحق تعالى عن ذلك، وهذا مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، أو أنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. ولهذا استطال الفلاسفة الملاحدة عليهم في إثباتهم المعاد، فقالوا لهم: ما الفرق بين نصوص المعاد ونصوص الصفات التي قلتم إن ظاهرها التشبيه والتجسيم؟ القاعدة الخامسة: أي نعم، هذه نفس الكلام، الفلاسفة شافوا قالوا أنتم تثبتون المعاد، ونفس الشيء مثل ما هذه المعاني أنا فوضت المعاني، فوضوا المعاني لماذا تناقضتم؟ هنا أثبتوا هنا نفيتوا، نعم. القاعدة الخامسة: الله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي. قال تعالى: بلسان عربي مبين، وقال تعالى: وقرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. القاعدة السادسة: يجب في إثبات الظاهر أن يصان المعنى عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، لا بد في الإثبات من اجتناب محاذير منها. التكييف تفعيل من كيف، وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، أن يقرر أو يحكي الكيفية بلسانه أو يصورها بعقله بوصف دقيق كما توصف المخلوقات بالمشاهدة المحسوسة، بمعنى أنه يخوض في الشكل والوزن والثقل والهيئة دون أن يقيدها بمثال. التمثيل تفعيل يعني هذا التكييف دون أن يقيد بمثال، يعني يخوض في التفصيلات، نعم. التمثيل تفعل من المثل والند والنظير وهو متفرع عن التكييف وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين أي يقيد سبحانه وتعالى بمثال عن طريق أحد نوعي القياس وهما النوع الأول قياس التمثيل بأن يثبت للمخلوق ما يثبت للخالق بأن يجعل الخالق أو المخلوق أصلا ويجعل أحدهما فرعا ويقاس أحدهما على الآخر بصفة جامعة وهو نوعان قياس كلي وهو قياس الذات على الذات قياس جزئي كقياس بعض الصفات الخالق على صفات المخلوق النوع الثاني قياس شمول أي يدخل الخالق والمخلوق تحت قاعدة كلية يستوي أفرادها كأن يشترك الله سبحانه مع المخلوق في صفة السمع أو الكلام أو الحياة فيعتقد الممثل أن هذا اشتراك في مسمى اللفظ والمعنى وبناء على ذلك يقول سمع الخالق مثل سمع المخلوق وبصر الخالق مثل بصر المخلوق وحياة الخالق مثل حياة المخلوق أو بعبارة أخرى كل من له صفة فهو مخلوق وهذا اعتقاد باطل لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يعني الاشتراك في المعنى الكلي والوجود في الذهن أنه تمثيل أو تشبيه وإنما هو مطلق التشابه أي اشتراك في الاسم والمعنى الكلي أو الذهني أو القدر المشترك فقط وإنما الممنوع هو التشابه المطلق من كل وجه فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا الذي امتاز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. نعم إذن عندنا انتبه عندنا عندك قياسان لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وهو قياس التمثيل وقياس إيش الشمول. طيب ما هو القياس الذي يجوز بحق الله سبحانه وتعالى؟ ها إيش قياس الأولى؟ قياس الأولى نعم التحريف بأن يحرف ويغير ألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها وهو نوعان لفظي كمحاولة بعض المبتدعة قراءة قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة معنوي كتفسير بعض المبتدعة قوله تعالى ثم استوى على العرش باستولى وهذا صرف للفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه من غير دليل التعطيل وهو نفي الأسماء والصفات وبعضها عن الله تعالى وتعطيل الاسم عن معناه أو تجريده من الصفة المختص بها والتعطيل يكون إما بتفويض المعنى وإما بتأويله كل هذه محاذير يجب اجتنابها في الإثبات. القاعدة السابعة القول بأن الظاهر في نصوص الصفات غير مراد بدعة في الدين تخالف الكتاب والسنة يترتب على القول بأن الظاهر في نصوص الصفات غير مراد صرف اللفظ عن ظاهره وعدم تعيين معنى آخر من المعاني التي يحتملها اللفظ ولذلك أصبح لفظ التفويض مجملا يحتاج إلى تفصيل. قال الذهبي رحمه الله المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الاستواء معلوم وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه إذا الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر فهذا غير مراد. والسبب في قول المخالفين بهذه البدعة أنهم اعتقدوا أن ظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه قرروا ذلك بسبب الشبهات العقلية التي دخلت عليهم من الفلسفة. وعلى هذا فأركان التفويض أربعة: الركن الأول اعتقاد أن ظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه، الركن الثاني القطع بأن هذا الظاهر غير مراد، الركن الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، الركن الرابع عدم تعيين معنى آخر من المعاني التي يحتملها اللفظ. وهذه الأركان تفويض المتكلمين لا يعرف في السلف من قال به. انتبه هذه الأركان الأربعة لازم تحفظها: اعتقاد أن الظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه، هو أصلا ما فوض إلا بعد ما اعتقد أن هذا ظاهر النص أنه يقتضي التشبيه. الركن الثاني قطع أن هذا غير مراد، أن هذا الظاهر مثلا الاستواء بمعنى الارتفاع العلو قال ليس هو بهذا المعنى قطعا. طيب ما هو المعنى؟ ما حدده، صرف فإذا الركن الثالث أنه صرف هذا اللفظ عن ظاهره. الركن الرابع لم يعين معنى من المعاني، هذا يسمى تأويل مجمل. هذا يسمى إيش؟ انتبهوا، تأويل مجمل هو في حقيقته تأويل كما هذا تأويل كما سيأتي معنا في القاعدة ستأتي الآن. تفويض المتكلمين هو تأويل في الحقيقة، هذا تأويل. نعم. وهذه الأركان لا يعرف في السلف من قال بها. القاعدة الثامنة إحنا ما تكلمنا عن معنى التأويل. معنى التأويل عند السلف معنيان له. التأويل عند السلف له معنيان. المعنى الأول يأتي بمعنى التفسير. التأويل في آية كذا بمعنى التفسير في آية كذا، كما هو عند تفسير ابن الطبري وكما في الحديث اللهم علمه التأويل. المعنى الثاني إيش؟ ما يقول إليه حقيقة الشيء، فإن كان خبرا إيش تأويله إيش الوقوع، وإن كان إيش أمرا فحقيقته ما شاء الله ممتازين الامتثال. تمام. المعنى الثالث وهو لم يكن معروفا عند السلف، وهو بمعنى صرف المعنى الراجح من ظاهره إلى المعنى المرجوح. ما شاء الله ممتازين بارك الله فيكم. نعم. القاعدة الثامنة إطلاق لفظ التفويض بمعنى صرف الصفة عن ظاهرها في حقيقته تأويل. نعم هذه هي القاعدة. يسمى صرف إطلاق لفظ التفويض. الآن لما ذكرنا الأركان هذه القاعدة تأتي بعدها، يعني التفويض الذي أتوا به هو في الحقيقة تأويل، هو في الحقيقة تأويل. نعم. يسمى التفويض تأويلا إجماليا لأن معنى الصفات الظاهرة عند المتكلمين غير مراد بل هو باطل، وأن له معنى آخر مجازيا مجهولا لا يعلمه إلا الله، وكل هذا مخالف لمعنى كلمة تفويض في اللغة الذي هو من فوض، تقول فوضت إليه الأمر أي جعلته إليه أو وكلته إليه، وفوض الأمر إليه رده إليه وجعله الحاكم فيه ووجهه. هم ما جعلوه، ما فوضوه إلى الله وجعلوا الله هو الحاكم، بل قطعوا بأن له معاني غير ظاهرة وأن الظاهر غير مراد. نعم. أيوة. ووجه مخالفة المعنى اللغوي أنه تقدم بين يدي الله ولم يفوض ويرد الأمر إليه فعمد إلى المعنى وألغاه ثم اختار بديلا مجازيا واعتقد أنه نعم. أصح. أول حاجة توجه إلى المعنى واستوى فيه ألغاه، هذا أول حاجة، أول تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه عمد وتوجه إلى المعنى ثم ألغاه، أول حاجة. ثانيا اختار بديلا مجازيا. ثالثا واعتقد أيوه؟ واعتقد أنه أصح وأصوب من ظاهر كلام الله، ثم فرض مجموعة من المعاني المجازية. الشيء الثالث، الخطأ الثالث هي ما هي مرقمة عندكم، رقموه. واعتقد أنه أصح وأصوب من ظاهر، فكأنه قال لا كلام يعني بما لازم قوله، كأنه يقول أن الكلام هذا ما هو فصيح وله بين وله داء وظاهره، لا ما مثل ما أنت لما تتكلم وتقول كلام واضح وظاهر ويجي واحد لا هو أنت ما هو ما يقصد كذا يقصد كذا، فكأنه إيش يعيبه، أنه عيب ما يستطيع أن يفصح ويبين وليس عنده بلاغة. فلو عملت لو قلت هذا الشيء لشخص أو إنسان وقلت له لا هو ما يقصد كذا وأنت تقصد هذا وهو ما يقصد كذا هو يقصد كذا، أنا أشرح لك أنا أبين لك يا كان يعني هم ثلاثة هو وسيط بينه وبين أو جماعة. نعم. ثم فرض مجموعة من المعاني المجازية. هذا التقدم الرابع، التقدم بين يدي الله، يعني ألغى ثم اختار معنى بديل ثم اعتقد أن الصواب والصحة في غير ما الظاهر، ثم رابعا فرض مجموعة معاني، فرض مجموعة معاني يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. أيوة. ثم سند إلى الله تعيين البديل الصحيح من بين تلك المجموعة التي فرضها. هذا الخامس. ثم قال الله أعلم من هذه المعاني المحتملة، هو الله أفوض تحديد المعنى من هذه المعاني الكثيرة أفوضه إلى الله. واضح هذا التفويض يختلف، تفويض كلامي هذا تفويض بدعي، تفويض ليس ما ليس حتى موافق لمعنى التفويض في اللغة، أنك وكلت الشيء إلى الله سبحانه وتعالى ما ندري وش ما الله أعلم مراد الله أنا توقف مثلا، لا هذا تجرؤ أيضا في زيادة. نعم. فهذا تفويض في تعيين تأويل معنى الصفة وليس تفويضا في إثبات معناها الظاهر. وبمعنى آخر تفويض ممتاز، هذه الكلمة مهمة جدا، تفويض في تعيين تأويل معنى الصفة، تفويض في تعيين معنى، لأنه فرض معاني كثيرة. نعم. وبمعنى آخر ألغوا الظاهر من معناها وسكتوا عن تعيين معنى بديل، ولذلك يسمى تأويلا مغلفا أو مجازيا. أيوة انتبهوا، ثلاث ما أسامي: تأويل مجمل، تأويل مغلف، تأويل مجازي، تأويل كلامي، تأويل بدعي، عفوا تفويض، تفويض تفويض عفوا قلت تأويل أنا صح؟ نعم. تفويض مغلف، تفويض مجازي، تفويض مجمل أو تأويل مجمل، سمى التفويض تأويل مجمل، تأويل عفوا تأويل مغلف، تأويل مجمل، تأويل مجازي هو بمعنى تفويض، وتأويل بدعي، وتأويل كلامي، كل هذه بنفس المعنى، وهي في حقيقتها تأويل، وإن أطلقوا عليه تفويض، تأويل مذموم، وهو الذي يذمه السلف بهذا المعنى، وهو بمعنى ما ذكره ابن قدامة، ذم التأويل، هذا هو التأويل المذموم. إما أن يكون تأويل مفصل وهو تغيير المعنى، فمثلا يقول الرحمة القدرة، اليد القدرة، الاستواء استولى، هذا التأويل إيش؟ تأويل مفصل. وإما أن يكون تأويل مجمل وهو في حقيقته تفويض كلامي، تفويض كلامي، هذا هو التأويل المذموم اللي ذمه إيش؟ السلف. فحين نقول ذم التأويل، ذم الكلام، كلها ذم، كلها في نفس المعنى، ذم الكلام للهروي، ذم التأويل لابن قدامة. نعم. القاعدة التاسعة: إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، والاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى والحقيقة. وهذا يتضح بضرب مثالين. المثال الأول: نعيم الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات ومن أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فالاتفاق فيها فقط في الأسماء والمعنى الكلي، أما الحقائق والكيفية فبينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. وإذا كان هذا بين المخلوق والمخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولو لم يثبت القدر المشترك وهو الاتفاق في الاسم والمعنى الكلي لما فهم الخطاب. هذه الأسماء، هذه الأسماء في الجنة ونعيم الجنة، وهذه الأسماء التي في الجنة هي فاكهة، فاكهة، لكن هذه الفاكهة تختلف، تختلف في الشكل، تختلف في الطعم، وتختلف في هذا، لكن هي تسمى فاكهة، معنى عام يعرف المخاطب أن هذه فاكهة، أكل يستلذ ويستطاب، طعمه فيه فيه لذاذة وفيه كذا، وكذلك العسل، وكذلك فيه حلاوة، فيه قدر مشترك، معنى قدر مشترك، ذهب، حلي، يعني في قدر مشترك، معنى عام، لكن في الحقيقة يختلف. فهذا إذا كان هذا بين المخلوق والمخلوق، فما فيكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى كيفية صفاته مباينة في هذا أو لا. نعم. فلا بد من إثبات فلا بد نعم طيب ولو لم يثبت القدر المشترك وهو الاتفاق في الاسم والمعنى الكلي لما فهم الخطاب، فلا بد من إثبات قدر مشترك تتفق فيه المعاني العامة. المثال الثاني: الروح. الروح نعم. إذا يعني لو ما نثبت القدر المشترك، طيب خلاص، طيب ما هي هذه الفاكهة؟ لا والله ما هي، ما هي، ما هي، ما هي فاكهة، حاجة ثانية، العسل، ما يفهم الإنسان المسلم الخطاب، مستحيل. نعم. الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا والشيء إنما تدرك حقيقته بأمرين بمشاهدته وبمشاهدة نظيره فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق وصفاته أولى بمباينته لمخلوقاته وأولى ألا يعرف كيفيتها أحد وكما أن أهل العقول عجزوا عن أن يحدوا الروح ويعرفوا كيفيتها فهم عجزوا عن يكيفوا صفات الله سبحانه وتعالى. وإذا نعم كان هذه لما نثبت الآن أن الروح تسمع وأن الروح تنزل وأن الروح تصعد هل الآن شبهنا ذات الروح بذات الإنسان؟ ما نعرف أصلا الروح ولا نعرف كيفية الروح لكن لابد أن نعرف معنى الصعود ونعرف معنى النزول معروف تصعد وتنزل فإثباتنا لصفة هذه الروح لا يعني أننا أثبتنا كيفية مماثلة أو ذات مماثلة فهذا مثال فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كانت الروح واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة مع أنها لا تماثل الأجسام المشهورة كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينة للمخلوقات من باب أولى. القاعدة العاشرة التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة ويزول الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف. الألفاظ نوعان النوع الأول الألفاظ المتواطئة وهو أن يتفق اللفظ مع كثير من معانيه وهي كليات عامة تصدق وتطرق على أفراد على سبيل الموافقة والمواطئة على حد سواء كالإنسان الكلي العام فإن الإنسان يطلق على زيد وعمر وبكر وقد يكون هذا الإنسان ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا ومثل نور الشمس ونور القمر ونور المصباح. النوع الثاني ألفاظ مشتركة وهي التي يتحد لفظها وتتعدد معانيها فاللفظ واحد نحو لفظ العين فلفظ العين يطلق على عين الشمس وعلى عين الركبة وعلى الذهب وعلى عين الرأس وعلى الماء النابع من الأرض وعلى ذات الشيء ولكن لا على سبيل المواطئة والموافقة بل على سبيل الاشتراك والمبادلة لأن عين الشمس وعين الرأس وعين الركبة والذهب وذوات الشيء والماء النابع من الأرض ليست من أفراد لفظ العين والذي يزيل ذلك التشابه إما التعريف بألا أو الإضافة فالمضاف إليه هو الجنة نحو نعيم الجنة فيعرف الفرق بينه وبين ما أضيف إلى الدنيا وكذا التعريف بأل ولفظ الوجود مقول بالتواطؤ كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا وهي ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله فمعنى ذلك أن التشابه في صفات الله يكون مثل الألفاظ المتواطئة بمعنى أنها تكون متشابهة من وجه ومحكمة من وجه فإذا قال المعطلة إن ألفاظ صفات الله قد جاء ذكرها في صفات المخلوقين كالرحمة والرضا والمحبة ونحوها فلا نثبتها لأنها تقتضي التشبيه فيجاب عليهم بأن هذه الألفاظ متواطئة من وجه وهو دلالتها على المعنى الذهني الكلي ومتشابهة من وجه آخر وهو ما إذا كان القصد الكيفية التي اختص الله بها في صفاته وأفعاله فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك ومسمى اللفظ المتواطئ فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته وهذا خاصة العقل ولتوضيح أكثر أقول لو لم نعلم في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخل هذا خاصة العقل خاصية العقل نعم تفضل لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك كصفات الله سبحانه وعرفناها بالمعنى الكلي الذهني للصفة. القاعدة 11 الاتفاق في المعنى الكلي العام. إذن الصفات هي من الألفاظ المتواطئة أو المشتركة المشتركة متواطئة لأن متواطئة كما ذكرنا في أنها متواطئة من جهة بحيث أنها تشترك في المعنى العام القدر المشترك القدر اللي يسمى القدر المشترك القدر المتواطئ أما في الألفاظ المشتركة والتي يتحد لفظها وإيش ويختلف المعنى فهل هذا يكون في حق الصفات الله سبحانه وتعالى؟ لا ليست كذلك فتختلف لأن معنى مثلا عين الماء وعين الإنسان تختلف فهذا من الألفاظ المشتركة التي يتحد لفظها ويختلف معناها. نعم القاعدة الحادية عشرة: الاتفاق في المعنى الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التخصيص والإضافة. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء بخلاف حياة المخلوق، فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. وقس على صفة الحياة الصفات الأخرى كالقوة والعلم والكلام والسمع ونحو ذلك. والخلاصة أن لمسمى الوجود ثلاث حالات: حالة الإطلاق وهو المعنى الكلي الذهني ولا يوجد في الخارج، حالة الإضافة إلى الخالق، حالة الإضافة إلى المخلوق. نعم. القاعدة الثانية عشرة: الوجود الذهني لا يلزم منه الوجود العيني. يعني القاعدة أحيانا تجيب معنى ثاني، يعني ذكرها ابن قدامة في كتابه، يعني يقول: كما أنكم أثبتتم علم، فالعلم يختلف، هذا معنى كلي، علم خاص بالمخلوق وعلم خاص بالخالق، فلا يعني أنهما اشتركا. فهذا تأتي بمعنى آخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. نعم. القاعدة الثانية عشر: الوجود الذهني لا يلزم منه الوجود العيني. وهذه القاعدة يعبر عنها أيضا بالمطلق الكلي، يكون في الأذهان لا في الأعيان، وهي في التفريق بين النوع والعين. فالنوع وجود ذهني، والعين وجود خارجي محسوس مقيد يختلف باختلاف أفراده. فعلى سبيل المثال: الإنسان نوع لكن أفراده متفرقون، فالوجود واحد بالنوع لكن ليس واحدا بالعين. فالمعنى أن الاشتراك في الوجود يكون في الذهن وليس في الخارج، أي محسوسا وليس هو من قبيل الاشتراك اللفظي، إن اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. مثل أن تقول: شربت من العين ورأيت بالعين، فليس الوجود من هذا النوع، لأن الوجود لا يكون في الخارج إلا مقيدا. وهذه القاعدة رد على من ضل في مسألة الوجود، وهم على النحو الآتي: أصحاب وحدة الوجود إذ لم يفرقوا بين وجود الخالق ووجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجودا، فرأوا الوجود واحدا، وهذا ناتج لعدم تفريقهم بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. إذن معنى الكلي في الذهن مو موجود، يعني إنسان نوع، هل هو موجود في الواقع؟ إنما هو مجرد نوع، لكنه يختلف في العين، في الوجود يختلف في الأفراد، لكن في المعنى العام هذه تسمى التصورات الذهنية في المنطق، تصور وتصديق، تصورات الذهن، هذا يسمى المنطق الأرسطي، وتصديقات، وهذا المنطق يسمى الآن المنطق القديم. المنطق الأرسطي هذا أصبح أكرمكم الله في الزبالة، لا نفع فيه، كما قال شيخ الإسلام في نقد المنطق: تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. ونفس الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قرون: المناطق الجدد قالوا بمثل ما قال، فسبقهم في قرون، لأنه تحصيل حاصل في كثير من مسائله. فالشاهد من هذا أن المعنى الكلي يكون في الذهن، لا وجود له في العين، في الحاقة، في الحقيقة، وإنما إذا أضيف يكون له وجود خصص. نعم. الجهمية والمعتزلة طائفة من الفلاسفة توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، وتقدم قريبا شرحه، لكن هنا أضيف مثالا آخر يوضحه أكثر: لفظ المشتري يطلق على المبتاع وعلى النجم. لنا عندك وحدة الوجود، يقولون أن الله كان يعني يقولون أن الموجودات كانت شيئا في العدم، كانت شيئا، هذا ما يقرره ابن عربي، هذه الموجودة هذا كان شيئا، وذلك يقولون، وذلك قرروا أن بوحدة الوجود أن الله هو الكون، والكون هو الله، وأن الله هو الخالق وهو المخلوق، ولذلك يعني وصفوا المخلوقات بصفات الله، وقالوا أنها كانت شيئا موجودة وقديمة أزلية، ولكنها تتجلى تظهر بتظهر بتجليات وكما يسمونها تظهر في صور متنوعة، ولا هي هو الله، الله يعني هم المخلوق هو الله كما يقولون. نعم. وبعضهم يقول لك مثل أمواج البحر الكون والله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والسلامة. ولهذا من الخطأ والضلال أن يقال الوجود من المشترك اللفظي، لأن لفظ الموجود يطرق على كل موجود وهو اشتراك في اللفظ والمعنى، أي الوجود ضد العدم يسمى اشتراكا معنويا أي المتواطئ. فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. طائفة من الفلاسفة هم أرسطو وأصحابه وأصحاب فيثاغورس القائلون بوجود الأعداد المجردة من الأعداد بوجود الأعداد المجردة في الخارج وهي جوهر الأشياء، وأتباع أفلاطون الذين يزعمون أن لكل حقيقة وجودا ذاتيا في الخارج يسمونها مثل. فهؤلاء يثبتوا حقائق كلية وماهية كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج، إنهم جعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. وسبق أن المعاني الكلية المشتركة لا توجد إلا في الأذهان. الباطنية الذين ينفون عن الله كل أمر عدمي أو ثبوتي، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، فيسلبون النقيضين، وهم بذلك يقولون بالوجود المطلق والحقيقة أنه لا وجود له إلا في أذهانهم. فهذه القاعدة تبطل زعمهم هذا. القاعدة الثالثة عشر، عشان تعرف بس يعني إن أحيانا إذا عرف طالب العلم السبب يبطل العجب، من فين جابوا ابن عربي هذول؟ كيف يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الله؟ من هذه الأفكار، من هذه الفلسفات، ولذلك يسمون بفلاسفة المتصوفة الملاحدة، هم خذوها من هذه الفلسفات. نعم. القاعدة الثالثة عشر عبارة ترك التأويل في بعض أقوال العلماء إما يراد بها الباطنية. خذيتها قريتها؟ لا. الباطنية الذين ينفون عن الله كل أمر عدمي أو ثبوتي، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، فيسلبون النقيضين، وهم بذلك يقولون بالوجود المطلق والحقيقة أنه لا وجود له إلا في أذهانهم. فهذه القاعدة تبطل زعمهم هذا. نعم. القاعدة فهم فأنت إذا أثبت لابد أن تنفي الضد، لابد أن تنفي الضد، فأثبتت العلم لابد أن تنفي الجهل، وهكذا في جميع الصفات. نعم. القاعدة الثالثة عشر عبارة ترك التأويل. نعم. في بعض هذه يعني أنت انتبه الآن في القواعد، لأن هذه تحل لك إشكال في بعض العبارات التي إذا قرأت كتب السلف ممكن تجدها، هذه تحل لك الإشكال. وما أؤكد على معنى آخر أن القاعدة أقصد بها يعني في مسائل العقيدة تختلف عن القاعدة في مسائل الفقهية. العقيدة القاعدة في المسائل الفقهية اللي هي الأصل الذي يتفرع عنه، لكن بالنسبة للقاعدة في مسائل العقيدة قد تأتي بمعنى أعم، يعني قاعدة تكون بمعنى الأصل، بمعنى الضابط التي تضبط لك المسألة، تضبط لك الجزئيات. إذا وجدت هذه يعني هذه القاعدة تثبت لك الألفاظ التي فيها إشكالات، ما الجواب عليها؟ جواب واحد، مثلا في ترك التأويل الآن سنقرأ، وفي بلا تفسير بلا معنى، كلها تنضبط في القاعدة هذه، خلاص تفهم القاعدة ويكون الجواب واحد. نعم تفضل. القاعدة الثالثة عشر عبارة ترك التأويل في بعض أقوال العلماء إما يراد بها حقيقة ما يؤول إليه الشيء، وإما يراد بها المعنى الباطل. نعم. على سبيل المثال جاء في كلام ابن قدامة رحمه الله قول الآن جاء في كلام ابن قدامة. نعم. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قوله بل يداه مبسوطتان، وقوله لما خلقت بيدي، وقوله ويبقى وجه ربك، وقوله تجري بأعيننا ونحوه. فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ، وكذلك جاء في اللمعة وذم التأويل. وأما ما كلام من روضة الناظر، وجاء بنحوه في اللمعة وفي ذم التأويل. نعم. وأما ما يتعلق بالمعنى الباطل فجاء عند ابن قدامة ما يؤكد هذا، قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. المحدثين، فعلى هذا لا إشكال. وقال في ذم التأويل: ولا تفسير ولا تأويل لما لها بما يخالف ظاهرها. القاعدة الرابعة عشر. إذن ما يتعلق، فإما أن يراد به حقيقة ما يقول شيء أي الكيفية، وهذا هو الذي جاء في كلامه هنا في المنقول وفي اللمعة وفي ذم التأويل، وإما أن يراد به المعنى الباطل الذي أتى به أهل الكلام أهل البدع، فلا يخرج عن هذين المعنيين. إما أن يكون المقصود من قوله ترك التأويل أي ترك ما يقول لشيء ترك الكيفية، وإما أن يكون بمعنى ترك المعنى الباطل. واضح؟ نعم. القاعدة الرابعة عشر: قد يعبر بعض السلف قد يعبر بعض السلف بحقيقة المعنى أو بلا معنى أو بلا تفسير أو إمرارها كما جاءت أو كما أخبر، وقصدهم اجتناب الكيفية، وقصدهم بذلك ذلك بلا تفسير. نعم، توضيح الآن أكثر. نعم. الكيفية، لأن إدراك الكيفية من تمام المعنى، أو هي داخلة في معنى الصفة. يعني عندنا عبارات حقيقة المعنى تأتي في بعض العبارات، نثبت الصفات بلا معنى، وأحيانا يقولون بلا تفسير، وأحيانا يقول إمرارها كما جاءت أو كما أخبر أو كما أخبر أو كما أخبر، وقصدهم اجتناب الكيفية، قصدهم اجتناب الكيفية. نعم. المعنى والتأويل الباطل الذي تأوله الجهمية والمتكلمين، وكلمة المعنى في اللغة تحتمل مرادين: الأول حقيقة المعنى. نعم، بس لو تضيفون أنا ما ضبطت. وقصدهم اجتناب الكيفية، أو أضيفوا بالله أعدل أضيف أو اجتناب الكيفية أو المعنى الباطل أو المعنى الباطل. نعم. وكلمة المعنى في اللغة تحتمل مرادين: الأول حقيقة المعنى أي كيفيته وكونه، ويسمى المعنى المفصل. الثاني أصل المعنى، ويسمى المعنى المجمل أي القدر المشترك الذي إذا أطلق فهم منه معنى عام كلي في المطلق. والأمثلة على صحة ما تقرر كثيرة منها أن رجلا قال في مجلس يزيد بن هارون رحمه الله: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ أي حديث المعنى في اللغة إما أن يراد به حقيقة المعنى أي كيفيته وكنها، وإما أن يراد به أصل المعنى أي المعنى المجمل القدر المشترك المعنى الكلي، هذا في اللغة. نعم. يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ أي حديث الرؤية. فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ، وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك من يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. فالمعنى نعم. هنا هو حقيقة المعنى أو الكيفية، بدليل أن الرؤية لا أحد ينفي معناها، حتى المخالف يعلم أنها رؤية أبصار حقيقة. أي موضع الشاهد هنا، شف الكلام عندك هنا، يزيد بن هارون لما سأله قال: وما من يدري كيف، قال من يسب السياق، نوضح من يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث، فهو يقصد الكيف الكيفية ولا يقصد المعنى العام أو أصل المعنى. واضح؟ نعم. وإليك مثالا آخر، قال ابن خزيمة رحمه الله: نقول لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش عالم بكثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة بيد ضعيف البطش من الآدميين خلو من الصناعات والمكاسب أخرق لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش، أو نقول له يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع. أما ما يقوله سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجى والنهى: أخطأت يا جاهل التمثيل، ونكست التشبيه، ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى. وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعنى. فنلاحظ متباين، موضع الشاهد وين؟ متباين المعنى. وقصد إيش هنا؟ قصده إيش؟ وصف الكيفية بالمعنى، متشابه متباين المعاني، فجعل المعنى هنا بإيش؟ هذا موضع الشاهد، انتبه. موضع الشاهد أنه قصد أنه ذكر المعنى هنا وأراد بها الكيفية، أراد بها الكيفية. وابن خزيمة فحل من فحول اللغة معروف. نعم. فتلاحظ من كلامه أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعنى أنه نفى تماثل المعاني. وقال ابن مندة: فتسمى بسميع البصير وسمى عبده سميعا بصيرا فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني إذ لم يشبهه من جميع الجهات. وقال ابن قدامة: أنه نفى تماثل المعاني في الكيفية، هذا هو تضيفونها. نعم. وإنما يحصل التشبيه والتجسيم من ماذا قال؟ وقال ابن مدة: فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني إذ لم يشبهه من جميع الجهات. فهنا قصد إيش؟ قصد إيش؟ الكيفية. فأطلق كلمة المعنى وأراد إيش؟ الكيفية. هذه قاعدة مهمة سنتحل لك الإشكالات التي ستأتي معنا، سواء من كلام ابن قدامة أو من كلام غيره، لما يقول بلا معنى كما نسب إلى الإمام أحمد بلا معنى. هذا المعنى قد يراد به الكيفية بدلالة ما ذكرنا من هذه النصوص، السياق يدل على ذلك. فهو أثبت معاني، فأثبت الصفات بمعناها الكلي، وفي نفس السياق أثبت ونفى، أقصد فقال فنفى واختلفت المعاني أي اختلفت الكيفية. وقبله ابن خزيمة متبايني المعاني يعني متبايني الكيفية. نعم. وقال ابن قدامة رحمه الله: إنما يحصل التشبيه والتجسيم ممن حمل صفات الله سبحانه وتعالى على صفات المخلوقين في المعنى، ونحن لا نعتقد ذلك ولا ندين به، بل نعلم أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. الموضع الشاهد قال على صفات المخلوقين في المعنى، فقال فمن حمل صفات الله على صفات المخلوقين في المعنى، هذا في كتاب آخر غير هذا اللي هو تحريم النظر في كتب الكلام، قال ولا ندين به، قال على صفات المخلوقين في المعنى، قصدها المعنى هنا إيش؟ الكيفية. سيأتي نعم فالتوضيح الآن. فهو نعم يريد حقيقة المعنى وليس أصله أو مطلق المعنى، بيؤكد ذلك. نعيد مرة ثانية: المعنى في اللغة قد يراد به حقيقة المعنى يعني إيش؟ الكيفية. وقد يراد به إيش؟ أصل المعنى، ويقصدون فيه القدر المشترك المعنى العام المعنى الكلي. نعم. فهو يريد حقيقة المعنى وليس أصله أو مطلق المعنى، يؤكد ذلك أنه أثبت لله معنى، بل جاء في موضع آخر أكثر وضوحا حيث يقول فيه: وعلموا أي السلف أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ ذلك الآخر والأول، وصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم العدول عن طريقهم وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعل الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. وقال الشاهد: وين ولم يعلموا حقيقة معناها، ولم يعلموا حقيقة معناها. نعم. وقال أيضا: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه صدق وحق سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت، ولم تكن تنكر المنامات من ذلك أن ملك الموت لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدابة. فهل يقال أن ابن قدامة لا يعلم إلا اللفظ مما سبق من الأشراط وغيرها؟ وهذا يزيل الإشكال عن بعض كلامه الذي ظاهره التفويض. خلاص واضح يا إخوان الشاهد من هذا الكلام. الآن عندنا نص قبل قليل فيه إشكال، فقال إنما يحصل التشبيه والتجسيم ممن حمل صفات الله على صفات المخلوقين في المعنى، هذا موضع إشكال. فهو قد يقول أن قائل أن ابن قدامة ينفي المعنى ويثبت ويفوض، لكن الإشكال زال في أن المقصود نرجع إلى كلمة المعنى في اللغة أنه يراد بها حقيقة الشيء وهو حقيقة المعنى، ويراد به أصل المعنى. يؤكد ذلك النص هنا قال ولم نطلع على حقيقة معناه. ثم ذكر حديث الإسراء والمعراج وحديث إشراط الساعة. هل يعقل أن ابن قدامة ما يعرف معنى إشراط الساعة ولا يعرف معنى المعنى الكلي والمعنى العام للإسراء والمعراج؟ معروف هو استشهد بها هنا، فهل هو يفوض أيضا معنى الأشراط ومعنى الإسراء والمعراج؟ غير معقول. فدل على أن قصد ابن قدامة من كلامه المشكل أنه يريد حقيقة المعنى، وهذه من ضوابط معرفة أو حل الإشكالات التي قد تواجهك في قراءة أي نص. نصيحتي لك لا تستعجل إذا رأيت نصا مشكلا لأي أحد من العلماء، ما هي الخطوات التي تقوم بها؟ انتبه. الضابط الأول، الخطوة الأولى تقوم بها، انتبه، أن النظر إلى القرائن المتصلة بالمتن نفسه، في المتن نفسه. فعندك لفظ مشكل في متن نثر منثور، كتاب أو جزء أو رسالة فتوى، ورد لفظ مشكل، فتنظر إلى المتن بكامله والسياق بكامله، فلا تأخذ وتجتزئ هذا اللفظ المشكل عن سياقه، فاربط السياق كله مع بعض. هذه الخطوة الأولى، فإن وجدت الحل فالحمد لله. الخطوة الثانية، النظر فيما قرره هذا العالم من هذا اللفظ الذي أشكل عندك، فيما قرره في كتبه الأخرى وفي رسائله الأخرى، وما أو ما صح نقله عنه في كتب أخرى في من تلاميذه، لأن الأصل أن نبحث عن ما إذا كان العالم هذا من علماء ممن شهد له بأنه على طريقة السلف وأنه من أهل السنة ومن أئمة السلف، فالأصل فيه السلامة، فالأصل فيه السلامة، بخلاف من كان من أهل البدع وشهد له علماء جرح والتعديل أنه من أهل البدع، فالأصل فيه إيش؟ فالأصل فيه البدعة غير السلامة، أنه على انحراف، فالأصل فيه الانحراف، الأصل فيه الانحراف، سوء الظن. فالخطوة الثانية أن تنظر ما قرره في الكتب الأخرى أو نقله عنه تلاميذه. الخطوة الثالثة، النظر في عموم مذهبه، والجمع. فمثلا لو جاء الإشكال مثلا في صفة من الصفات الله سبحانه وتعالى، فتنظر في مذهبه العام في الصفات، هل هو يثبت الصفات؟ كيف الآن يفوض هنا؟ طيب مثلا الآن لو افترضنا أنه ابن قدامة في اللفظ هذا اللي قرأناه المشكل، لو فرضنا أن ما في أي لفظ أو عفوا ما في أي متن أو نص له يحل هذا الإشكال، ماذا نعمل؟ نذهب وننظر إلى مذهبه العام ومنهجه العام في إثباته للصفات والأسماء والصفات. فإن كان في الأصل العام أنه على طريقة السلف يثبت ما أثبته الله وينفي ما نفاه الله عن نفسه، وعلى طريقة السلف ويعتمد الكتاب والسنة في مصادر التلقي ولا ينطلق من منطلقات كلامية عقلية فلسفية، فإننا نحسن الظن به. ولو هذا على فرض أنه ما في نص يحل الإشكال، نقول أخطأ وهو خطأ مغفور في بحر حسناته، وهو مغفور له في بحر حسناته، لأن الأصل عنده إيش؟ الأصل العام أنه على طريقة السلف يسير على ما ساروا عليه، والخطأ لا يسلم منه أحد، هذا على فرض. الخطوة الرابعة أو الضابط الرابع، محاكمة اللفظ المشكل على الفترة الزمنية التي عاشها المؤلف. يعني أحيانا يكون العلماء يتعرفون على ألفاظ معينة، فتنظر إلى أقوال العلماء الآخرين هل قالوا بمثل هذا اللفظ. طيب قالوا وجدت أنه فيه عالم أو عالمين, وجدت عالم عالمين أنهم قالوا بمثل هذا اللفظ. طيب جميل جدا, تنظر إلى كلام هذا العالم ما قصده بهذا اللفظ, تجد كلام آخر له يحل لك الإشكال فتتضح لك المشكلة وتتضح لك الحقيقة والنتيجة والبحث فتصل إلى نتيجة مرضية أن العلماء في ذلك القرن أو في ذلك الزمان من الألفاظ الدارجة في ذلك الزمن أنهم يقولون هذا اللفظ ويقصدون ويعنون به كذا وكذا وكذا, فلا تأخذ هذا اللفظ من زمنه ثم تسقطه في زمن غيره. فمثلا التأويل عند السلف ما تجي تأخذ كلام العلماء في التأويل ثم تسقطه على معنى التأويل عند المتأخرين, هذه ضوابط مهمة جدا, ضوابط مهمة جدا. أيضا من الضوابط معرفة عقيدة هذا القائل, وهذه ذكرتها أنه مذهبه العام وفي أقواله الأخرى هذه كلها تعد قرائن. نعم فضل. وقال ابن القيم رحمه الله وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام, أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. وقال ابن أبي العز ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى, فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. أما كلمة التفسير فمن معانيها في اللغة أنها تطرق ويراد بها التفصيل والكشف. هذه الكلمة انتبهوا يا أخوان, انتبهوا جدا. الآن احنا انتهينا من كلمة المعنى, لأن هذه تحل لكم الإشكالات كثيرة, لأنه نثبت الصفات بلا معنى, انتهينا من كلمة المعنى. الآن كلمة التفسير ستأتي معنا هنا وستأتي أيضا عند كلام بعض السلف. بلا تفسير نثبت الصفات بلا تفسير, فما قصدهم بلا تفسير؟ نعم الآن. أما كلمة التفسير فمن معانيها في اللغة أنها تطرق ويراد بها التفصيل والكشف عن خفاء المعنى. قال الخليل رحمه الله التفسير وهو بيان وتفصيل للكتاب وفسره يفسره فسرا وفسره تفسيرا. وقال نعم الأزهري الخليل بن أحمد إبراهيم وقال يقول ماذا؟ التفسير هو بيان وتفصيل نعم. وقال الأزهري الفسر كشف المغطى. وقال بعضهم التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. فإذا عرفنا معناه في اللغة نعرف أن استعمالات بعض السلف لكلمة بلا تفسير منسجم مع المعنى اللغوي, إذ لا يخرج عن معنيين. الأول بلا تفسير أي بلا تفصيل ولا تعمق في آيات الصفات, فهي لا تحتاج إلى زيادة على الظاهر من معناها. بلا تفسير يعني بلا تعمق, مر معنا كلام الماجشون قبل قليل بلا تكلف ولا تعمق, هذا في معنى التفسير في اللغة كما ذكر الخليل, تعمق وتفصيل. هذا إذا قالوا بلا تفسير أي بلا تعمق خلاص معناه يد يد, كما قال ابن عباس الرحمة معناها الرحمة معروف, معنى عام معنى كلي, علو معنى معروف, استواء معنى معروف, بدون تعمق والله استواء وكذا لا هذا هو قصده. بلا تفسير أي بلا تعمق ولا تكلف خلاص معروف بالفطرة أصلا من الظاهر باللفظ نعرف معنى اللفظ. نعم. الثاني بمعنى الكيفية أو التشبيه, وهو نوع من التعمق والتفصيل والكشف عن أمور محظورة والشواهد. نعم. معنى التكييف أي الخوف في الكيفية وفي الوزن وفي الحركة وفي كيف النزول هذا أيضا نوع من التفصيل ومن التعمق. الكيفية نوع من التعمق والتفصيل, فهذا هو قصد السلف لما يقول لك نثبت الأسماء والصفات بلا تفسير بمعنى بلا تعمق يؤدي إلى الخوض في الكيفية. نعم تفضل. والشواهد على صحة هذا الآن التفسير. شواهد تؤكد أنا ما تؤكد ما ذكرت الآن, ليس زعم من عندي ولا جبت من ما يقولون مخباتي ولا, إنما هذا له شواهد وله أدلة. نعم. والشواهد على صحة هذا التقرير من كلام السلف كثيرة، منها قول سفيان بن عيينة رحمه الله: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. نعم، قراءته تفسيره، قراءته تفسيره، يعني لا تزيد على هذا التفسير، فلا كيف ولا مثل، شرح سياق واضح. نعم، فمراد كلامه ولازمه أن الزيادة على تفسيرها الظاهر هو تفسير منفي يؤدي إلى التكييف والتمثيل. وعن العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد بن القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط وأشباه هذه الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. هذا إيش الكلام يفيد لك هالكلام هذا؟ يدلك على أن المقصود بالتفسير إيش؟ الكيف، تعمق يؤدي إلى الكيفية، لأنه قال: لكن إذا قيل كيف وضع قدمه كيف ضحك قلنا لا يفسر هذا، يفسر إيش؟ الكيفية، ولا سمعنا أحدا يفسره. نعم، تفضل. وجاء في اعتقاد أبي أحمد بن أبي أسامة القرشي الهروي رحمه الله من أفاضل من بخرسان من العلماء والفقهاء قال: ونؤمن بصفاته أنه كما وصف نفسه في كتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ونؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته جل وعلا بنقل العدول والأسانيد المتصلة التي اجتمع عليها أهل المعرفة بالنقل أنها صحيحة ثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونطلقها بألفاظها كما أطلقها، وتعتقد عليها ضمائرنا بصدق وإخلاص أنها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا نكيف صفات الله عز وجل ولا نفسرها تفسير أهل التكييف والتشبيه ولا نضرب. نعم، هذا هو موضع الشاهد، ولا نفسرها تفسير أهل التكييف والتشبيه. تفسير هذا هو بلا تفسير، أي تفسير تكييف، تفسير أهل التكييف والتشبيه. نعم، ولا نضرب لها الأمثال، بل نتلقاها بحسن القبول تصديقا، ونطلق ألفاظها تصريحا كما قال الله عز وجل في كتابه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة، وليس من كلامه وعلمه وصفاته شيء مخلوق جل الله تعالى عن صفات المخلوقين، والكيف من صفات الله مرفوع، والكيف عن صفات الله مرفوع. نعم، قال البيهقي رحمه الله معلقا على كلامه: إنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحدث. نعم، فانظر إلى كلام البيهقي عفى الله عنه، إذ هو في غاية الصراحة، وهو من الأشاعرة وممن وقع في التفويض كما هو معلوم، فما أقواها من حجة، والله ناصر كتابه ودينه لا محالة. نعم، أنا أتيت بكلام البيهقي لأنه من المفوضين، من المفوضة، وانظر إلى تعليقه، انظر هذا علق على كلام أبي أحمد القرشي فقال: وإنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحادث، يعني المخلوق، فهو من متكلمة أهل الحديث الذين قالوا بالتفويض، قالوا بالتفويض. نعم، درس على متكلمين ثم أخذ الآثر والآثار والأحاديث، وجد أولهم الإمام الشافعي، وجد اعتقادهم وقع في إشكالية، فما في مخرج إلا بالتفويض. نعم، القاعدة الخامسة عشر: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. هذه القاعدة مأخوذة من كلام الإمام ربيعة وتلميذه الإمام مالك في الاستواء. هذه القاعدة بتفيدنا لو تعلقون عليها، هذه القاعدة ستفيدنا إن شاء الله في تحرير الخلاف في مسألة في تفسير آية آل عمران. هو الذي نزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن محكمات وأخرى متشابهات في تفسير الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله في تفسير الوقف وأقوال العلماء في الوقف. هذه القاعدة مهمة جدا في ستأتي معنا لأن الإمام ابن قدامة ذكرها في نهاية ذم التأويل. نعم. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فالمعلوم هو المعنى في اللغة والمجهول هو الكيف. فكثيرا ما ينقل عن السلف قولهم نثبت الصفات بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر بمعنى نفي العلم بالكيف وليس معناه نفي الكيف مطلقا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. فهذا مما استأثر الله بعلمه ولهذا قيل والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن كيفية الاستواء. فهذه قاعدة تنطبق على سائر الصفات، فيقال نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك. فنصوص الصفات من المحكم من جهة المعنى ومن المتشابه من جهة الكيفية. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القاعدة السادسة عشرة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة الصفات مما تقوم به الحجة في إثبات المعنى للصفات، وهذا مقرر عند علماء الأصول في الأحكام. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله ويجوز الاستدلال بالإشارة مثل إشارته صلى الله عليه وسلم عند قوله الشهر هكذا وهكذا بأصابعه إلى 29، وقد سبق ذكر الأدلة. نعم هذه قاعدة مهمة. الآن قلت لكم ذكرت الأدلة ثم القواعد، هذه القاعدة مستمدة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بيده إلى السماء وأشار بيده إلى السمع إلى الأذن والأذى وأشار بيده في قبضه الله سبحانه وتعالى ويضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره. كل الإشارات النبي صلى الله عليه وسلم سواء إشارة حسية أو إشارة معنوية، لما قال أشار إلى هذه المرأة التي أرضعت ابنها، وكذلك لما ذكر الذي ضاع بعيره وراحلته وطعامه وشرابه، هذه كلها إشارات حسية أو إشارات معنوية، كل هذه تدل على إثبات المعنى وتأكيد المعنى. فإذا القاعدة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى جميع أنواع الإشارة في أدلة الصفات مما تقوم به الحجة في إثبات المعنى للصفات، وإلا عبث. كيف يشير النبي صلى الله عليه وسلم وش قصده؟ يعني يشير إيش؟ يشير معنى مجرد؟ يشير للفظ مجرد؟ هذه قاعدة تنسف، والأدلة كثر جدا. وكما أنه أشار في مسألة الصوم لما قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، هذه إشارة وعملتم بها في أحكام الفقه فهي مثل ما أشار فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. لذلك هم فرق بين أحاديث المتعلقة بأصول الدين والعقيدة والأحاديث المتعلقة بالأحكام والفقه، فوقعوا في الخلل، خلل منهجي، هذا يسمى خلل منهجي. إذا قالوا أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، ليش قالوا أخبار الآحاد؟ لأن أعيتهم النصوص أتعبتهم ما وجدوا حل، قالوا خبر الآحاد، فأتوا ببدعة رد الأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، عدم قبول الآحاد في مسائل العقيدة. وأول من رد عليها هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فعقد مبحثا كاملا في كتابه الرسالة ردا على هذه البدعة، هو أكثر مفصل، ثم تبعه البخاري. نعم في صحيح. القاعدة السابعة عشر التوقف هو نوع من الشك والتذبذب. أيوة توقف شك وتذبذب. ليش؟ لأن مر معنا قبل قليل أركان التفويض الكلامي، تفويض والتأويل المجمل والتأويل المبتدع، أنهم يفرض احتمالات بعدين يشك فيها بعدين يقول تدري خل نفوض المعنى، هذا شك وتذبذب، بخلاف اللي يقول والله أنا أفوض أوكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى ما وظهر لي، هذا يسمى تشابه نسبي يعني ممكن ما يعرف المعنى أحد أفراد العامة وأحد الأفراد ما يعرف معنى الصفة هذه فيفوض معناها من أجل إيش؟ من لكي لا يقول على الله بغير علم لكي لا يقول على الله غيره فهذا ليس مشاك في عقيدته وليس متذبذب فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لكن المفوض الذي يفوض المعاني بهذا بهذه القاعدة الخاطئة فهو في الحقيقة شك وتذبذب لأنه يفرض احتمالات كثيرة ثم يفوضها ويعتقد أولا أن الظاهر غير مراد وأن الظاهر باطل فهذا يختلف هذا الإنسان العادي ما يعتقد أن المعنى باطل وأن الظاهر باطل لا ما يعتقد هذا انتبهوا هذه فروقات مهمة جدا فروقات مهمة جدا نعم وهذا ما سبق ذكره في حقيقة التفويض عند المتكلمين فهل أراد الله من عباده ذلك بل هذه حال المنافقين كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وهل يريد الله من عباده الحيرة وهو سبحانه قد ذم ذلك في قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فالله لا يحب الشك والحيرة بل يريد منا اليقين والإيمان والطمأنينة القاعدة 18 مقام الرد على المخالف دليل على إثبات المعنى للصفات وهذا ظاهر في كتب السلف ومن سار على نهجهم لأن الجهمية والمتكلمين لا ينكرون ثبوت اللفظ فلو كان منهج السلف هو التفويض وإثبات اللفظ بلا معنى لتشابه مع الجهمية في هذا هذه قاعدة مهمة جدا تنسف فكرة مقالة التفويض لأن السلف لما كتبوا وصنفوا الكتب في الرد على الجهمية هل قصدهم يردون على الجهمية لأنهم ينكرون ثبوت هذا اللفظ أم أنهم يردون عليهم لأنهم أتوا بتأويلات باطلة الجواب لأنهم أتوا بتأويلات باطلة لأن أصلا الجهمية والمؤهل البدع لا ينكرون أصلا اللفظ أصلا لا ينكرون اللفظ أصلا ثبوت اللفظ ما ينكرونه وإنما ينكرون المعاني المعنى العام المعنى الكلي هذا هو الذي ينكرونه فيعتقدون أن الظاهر من هذه النصوص يقتضي التشبيه ويعتقدون أن الظاهر من هذه النصوص باطل فالسلف يوردون هذه النصوص هذه الآيات في الاستواء في الكذا ويقصدون من ذلك إثبات المعاني المعنى العام القدر المشترك فإيراد ومقام الرد على المخالف دليل على إثبات المعنى الكلي أو المعنى القدر المشترك للصفات هذه قاعدة مهمة جدا وإلا لماذا أورد العلماء في ردهم على المخالفين ردهم على الجهمية هذه الكم الهائل من هذه الآثار والأخبار والآيات والأحاديث القاعدة الأخيرة ونختم القاعدة 19 نفي الكيفية والتشبيه يستلزم إثبات المعنى نعم بلا كيف ولا تشبيه بلا كيفية الكيف غير معقول الكيف مجهول هذا يستلزم أنهم يثبتون المعنى لأن نفي الكيفية ونفي التشبيه يستلزم إثبات المعنى يستلزم إثبات المعنى وإلا لماذا قال بلا كيف ما الفائدة يصير من لغو الكلام أصلا بلا كيف وتشبيه نعم وهذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة هذا ما تيسر إعداده وكتابته راجيا من الله القبول وكان الفراغ منه بكرة نهار الخميس 15 من جماد الآخرة من سنة 45 و400 للهجرة على يد أضعف العباد الراجي عفو ربه وغفرانه خلاص أما الاسم أنا أوردت الاسم هنا كامل ليس من باب العجب ولا من باب التفاخر وإنما هو يعني فيما بعد أحد وقف على هالكتاب هذا أو لقاه مرمي أو لقاه موجود في مكتب أو كذا يريد ترجمة ولا شيء يلقى الاسم موجود ويترجم لي. والهدف أن الإنسان يبقي يحاول أن يبقي له ذكر، وإلا كلنا سنموت وكلنا ولا يبقى إلا عمل الإنسان. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا لله سبحانه وتعالى خالصة وصالحة لا رياء فيها ولا سمعة. طيب نبدأ الآن. إذن هذه قواعد وأدلة فيما يتعلق بمسألة التفويض، مسألة التفويض التي نسبت إلى بعض الحنابلة ومنهم ابن قدامة، والسؤال هل هناك من الحنابلة من اعتقدوا التفويض أو وقعوا في البدعة أو وقعوا وتأثروا بعلم الكلام؟ لا شك أن أولا بالنسبة للعلاقة بين الحنابلة والسلف أو اعتقاد السلف في الجملة، لا شك أنها علاقة قوية، وأنه الحنابلة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن أتباع الإمام أحمد هم أقل أتباع الأئمة الثلاثة الآخرين، أقل الأئمة المتبوعين وقوعا في البدع والتأثر بأهل الكلام. والسبب في ذلك كما بينه في رسالة في هذا الموضوع، وذكر أن السبب في ذلك أن الإمام أحمد فصل بخلاف من سبقه من الأئمة، فصل في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه امتحن في هذه المسألة وناظر في هذه المسألة فوقع منه التفصيل الذي لا إشكال فيه، فتكون المسألة واضحة لطلابه فما يقعون في مخالفته في الغالب. فنقل في المناظرة، مثلا مناظرة الإمام أحمد لأحمد بن أبي دؤاد أو دواد، دؤاد الإيادي الذي كان قاضيا ومتزعما لتلك المحنة، ومعه أتباعه. هذه المناظرة نقلها حنبل بن إسحاق في كتابه المحنة، ونقلها صالح أيضا في كتابه المحنة، ونقلها ابن بطة في كتابه الإبانة، ونقلها عبد الله ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة، ونقلها الإمام أحمد بنفسه في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وتكلم عن هذه الشبهات التي أوردها عليه الجهمية في ذلك الوقت. فهذا سبب مهم يجعل الإمام أحمد أو أتباع الإمام أحمد أو الحنابلة تميزوا بهذا الأمر. ولذلك حتى أحيانا كثيرا يصفون ويطلقون الحنابلة اعتقاد الحنابلة ويقصدون به إيش؟ اعتقاد السلف، لأن الإمام أحمد لم يأتي بشيء جديد وإنما أظهر وأبرز اعتقاد السلف، وإلا الإمام أحمد لم يأتي بشيء جديد. ونقلنا قبل قليل أقوال العلماء الذين هم قبل الإمام أحمد. فإذن هذا تميز به الإمام أحمد وأتباعه، لكن وقعت مخالفة لبعض ممن ينتسب إلى الإمام أحمد وظهروا بعده بفترات زمنية. طيب السؤال المهم الذي يسأل عنه كثير من الطلاب، ما السبب في ذلك؟ لماذا أنت تقول أنه فصل وأنه كذا وله كلام كثير، ما السبب في ذلك؟ الحقيقة أن هذا له أسباب كثيرة، ومن ذلك من هذه الأسباب السبب الأول الاعتماد على روايات ضعيفة، الاعتماد على روايات ضعيفة لا تثبت عن الإمام أحمد، ومن ذلك ما جاء فيها أنه فسر الإمام أحمد في بعض وتأول نقل عن الإمام أحمد أنه تأول بعض آيات الصفات، وهذه ستأتي معنا لا تصح سندا عن الإمام أحمد، وإن وعلى فرض أنها صحت لها توجيه في ذلك. فأخذوا بناء على هذا هذه الروايات الضعيفة، الروايات الضعيفة من حيث الإسناد وغير صحيحة، إضافة إلى فهمهم الخاطئ، ففهموا كلام الإمام أحمد على غير مراده، على غير مراده. وسبق ذكرت قبل قليل الضوابط، لو صار عليها طالب العلم يسلم من هذا الخطأ، يسلم من هذا الخطأ. فلو ذهبوا إلى كلام الإمام أحمد في نفس المتن وتمعنوا في كلامه ونظروا في الإسناد، طبعا هذا أمر مهم قبل ذلك، لا سلموا من هذا الخطأ. وهذا مثل الإمام الشافعي أيضا، فهموا كلامه وأخذوا عنه روايات خاطئة، وهو أكثر من كذب عليه الإمام الشافعي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل عكسوا كلامه، فجعلوا السنة التي قال أنها سنة قالوا بدعة، وجعلوا البدعة التي قال أنها بدعة قالوا هي سنة، كما فعل إمام المحرفين وهو الفخر الرازي، وهو أستاذ في التلاعب في الألفاظ والكلام كما هو معلوم ومعروف، فعكسوا كلامه. فهذا سبب أنه يعتمد على روايات ثم يفهمها بفهم خاطئ غير مراد الإمام نفسه. فإذا عندنا سبب عدا اعتماد على روايات خاطئة، السبب الثاني فهم كلام الإمام فهم غير صحيح وغير معروف لكلامه. السبب الثالث أن يحتج هذا التابع للإمام بآثار أحاديث ضعيف موضوعة أو لا تصح فيعتمد عليها، مثل ما فعل أبو إسماعيل الهروي وعنده كتاب اسمه كتاب الفاروق في الصفات، أجاد في بعض في مواضع من كتابه لكنه أخطأ بإيراده لأحاديث باطلة، هذا الكتاب مفقود، ولكن نقل بالنص منه الإمام بن تيمية في الحموية. على فكرة الحموية يمتاز، كتاب الحموية الفتوى الحموية للإمام بن تيمية يمتاز بميزة أن فيه نقول قرابة 8 كتب نقل منها تقريبا فيما أذكر ابن تيمية 8 كتب مفقودة غير موجودة، لا تجدها إلا في الحموية. ومن هذه الكتب كتاب الفاروق لأبي إسماعيل الهروي مفقود غير موجود إلى الآن، فنقل منه. إذن هذا سبب ثالث، إذن هذا سبب ثالث. من الأمثلة نسيت ما أذكر، من الأمثلة فيما يتعلق بالفهم الخاطئ، فيما يتعلق بالحنابلة، فيما يتعلق بالحنابلة عندكم غلام الخلال، هذا غلام الخلال غير الخلال أحمد بن خلال، هو من أبر الطلاب للإمام أحمد، فهذا سخر جهده لخدمة الإمام أحمد وتراث الإمام أحمد، فارتحل والتقى بطلابه، وما أدرك الإمام أحمد لكنه ارتحل وأدرك ابنه عبد الله وأدرك جماعة من تلاميذ الإمام أحمد ونقل عنه. فهذا غلامه، غلام الخلال، هذا متوفى في الخلال 311 متوفى، والخلال هذا في 363 للهجرة. وكذلك عندكم أبو الفضل التميمي، وهذا متوفى في سنة 410، وعندكم أبو محمد التميمي أيضا. وهذا هؤلاء كلهم حكوا عقيدة الإمام أحمد بأفهامهم، فهموا من كلامه ونقلوا ولم ينقلوا ألفاظه، وإنما فهموها بتقريراتهم. ولذلك هؤلاء أبو فضل وأبو محمد لهم عقائد مطبوعة ويتمسك بها بعض المعاصرين بما فيها من ألفاظ للمتكلمين لم يكن الإمام أحمد يستخدمها أصلا، مثل الجوهر والعرض، وكان ينبذها. السبب الرابع جهلهم بأقوال السلف، جهلهم بأقوال السلف، وهذا مثل ما وقع من ابن الزاغوني الحنبلي أيضا. ابن الزاغوني متوفى في السنة 27 بعد 500 للهجرة، وكذلك قبله أبو يعلى وهو متوفى في السنة 58 بعد 400. فعندهم كما هو معلوم جهل بأقوال السلف، فوقعوا في بعض الأخطاء، وقعوا في بعض الأخطاء. السبب الخامس وهو مهم، تأثرهم بعلم الكلام، فينشأ في بيئة القاضي الفلاني متكلم، القاضي الفلاني متكلم، صاحب المدرسة الفلانية متكلم، فينشأ في بيئة متكلمين، فيطلع فيتأثر بهم تدريسا، فيدرس على أيديهم ويتفقه بهم أو يأخذ من كتبهم فيتأثر بهم. مثل مين؟ القاضي أبو يعلى تأثر بمن؟ بكتب الباقلاني المتوفى في السنة الرابعة الثالثة بعد 400 للهجرة. الباقلاني هذا عنده فصاحة في الكلام، وتصدر رد على الباطنية ورد على النصارى، والجاهل والذي ليس من طلبة العلم هذا يلتبس عليه الأمر خلاص، يظن أنه يرد على الباطنية وكذا وفصاحة وكذا، فيظن أنه يعني أنه على منهج السلف وأنه موافق لهم تماما، فتأثر به فنقل عنه في كتابه المختصر، مختصر المعتمد في أصول الدين، ونقل وأخذ. وهذا ابن أبو يعلى عنده كتاب موجود ومطبوع، وتتلمذ على يد ابن اللبان حنبلي هذا 446، لكنه تلميذ للباقلاني، الباقلاني متكلم. وأيضا ابن عقيل اللي رد عليه ابن قدامة صنف كتاب كامل في الرد على ابن عقيل، اللي هو مر معانا حكاية من مناظرة في القرآن والرد على ابن عقيل، وتأثر به. لكن ملاحظة مهمة اللي يغفل عنها بعض طلبة العلم، أن القاضي أبو يعلى متوفى السنة 52 بعد 400 صاحب كتاب إيش؟ إبطال التأويلات، وصاحب كتاب مختصر المعتمد في أصول الدين. هذا القاضي أبو يعلى كما سبق هو من الحنابلة. هذا القاضي تأثر في بداية حياته بابن اللبان وبالباقلاني وتبعاته، فكان يقع منه بعض التفويض، وفي مواضع من كتبه يثبت المعاني. فمثلا في إبطال التأويات في بداية الكتاب يتأول أو يفوض ويصير على طريقة مخالفة للسلف، لكن في نهاية الكتاب يثبت. فالباحثون في ذلك اختلفوا، فبعضهم قالوا متناقض، والآخر وبعضهم قالوا أنه كان على طريقة متأثرا بالمتكلمين ثم فإنه رجع عن ذلك، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية. فغالبا ما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه في آخر أمره، القاضي أبو يعلى في آخر أمره القاضي. ومن الأشياء المهمة اللي نسيت أن أذكرها لكم فيما يتعلق في الكلام في رد تهمة التفويض لابن قدامة، أننا نرجع إلى الفحول والعلماء والأئمة من البيت الحنبلي نفسه. فابن تيمية نشأ في بيئة وبيت حنبلي، أبوه وجده، فهو خبير في أقوال الحنابلة، فلذلك ما ذكر ابن قدامة وذمه، وكان يسميه أبو محمد، يسمي ابن قدامة أبو محمد، وإنما يتكلم على القاضي أبي يعلى، يقول أنه كان كذا، ولكن يقول في آخر أمره، في آخر أمره. فهذا من باب التوضيح. عندنا أيضا ابن حمدان، هذا حنبلي 695، هذا أيضا تأثر بالمتكلمين، وهذا كان له تأثير كبير على الحنابلة من بعده. ثم أتى نجم الدين الطوفي، هذا 716، هذا حنبلي متأثر بالمتكلمين، وكان لابن حمدان هذا تأثير على جماعة من العلماء كابن مفلح وابن النجار والبهوتي وعبد الباقي البعلي وابن ابن بلبان، هذا له كتب مطموعة. هذا ابن بلبان متوفى في سنة 83 بعد الألف. وعثمان النجدي، عثمان النجدي هذا متوفى في سنة 97 و1000 للهجرة. هؤلاء أشهر الحنابلة الذين تأثروا بعلم الكلام، تأثروا بعلم الكلام. أما ابن قدامة فسار على منهج السلف في الجملة، في أغلب المسائل، في مسألة الأسماء والصفات، في مسألة توحيد العبادة، في مسألة القدر، في مسألة الإيمان، قال بالقول أن الإيمان قول وعمل، ومسائل أخرى، في بعض التفصيلات وقع ولا يسلم منها أحد، ولا يعني وله يعني شبهة أو تأويل، والله يعفو عنه وعنا أجمعين.